ستة، جامعة العصابات، طبيعة السلطة المتنازع عليها. في تشرين الأول أكتوبر 1970 أطلقت مجلة نيوزويك على الجامعة الأمريكية في بيروت اسم جامعة العصابات غوريلا يو، مقدمة وصفا حيويا وإن كان غير دقيق لسياسة طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت. إن السياسة في الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم مرتبطة مباشرة بحركة العصابات الفلسطينية، وينتمي الكثير من الطلاب إلى واحدة من جماعات العصابات وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين PFLP وفتح، وغالبا ما يمضون عطلاتهم الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع في معسكرات لتدريب الفدائيين. وقد تم اتهام بعض الطلاب بسرقة مواد كيميائية من مختبرات الجامعة لاستخدامها في صنع متفجرات، وتتم معظم عمليات التجنيد لمنظمات الثوار في أحد الأماكن التي يتردد عليها الطلاب كثيرا، واسمه مطعم فيصل، وهو يواجه البوابة الرئيسية للجامعة الأمريكية في بيروت. هناك يقضي الطلاب والطلاب السابقون أوقاتهم لا يفعلون شيئا سوى الجدل في أمور السياسة إلى ما لا نهاية، وهم يحتسون فنجانا تلو الآخر من القهوة التركية، في حين يقوم الباحثون عن وجوه جديدة من أفراد العصابات بمراقبة المتحدثين بهدوء بحثا عن قادة مستقبليين. في الواقع إن حركة الطلاب بعد حرب العام 1967 كانت تتسم بالمظاهرات والإضرابات واحتلال الطلاب لمباني الحرم الجامعي، وقد كانت رسالتها تتمثل في تمكين الطلاب بوصفهم أداة لكسر نفوذ المؤسسة. أن تؤمن بشيء ما لا يعني شيئا، أن تتصرف وفقا لما تؤمن به يعني كل شيء. أي إصلاح يبدأ بالرفض، ادعم هذا الرفض. ظهرت هذه الشعارات على ملصقات كان الطلاب يلوحون بها أثناء إضراب 11 يوما في كانون الثاني يناير 1969، والذي تمت الدعوة إليه احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي في 28 من كانون الأول ديسمبر 1968، وفي التسلسل الزمني الذي وضعوه للأحداث حدد صحفيو أوتلوك الهجوم الإسرائيلي على أنه كان الحافز للإضراب، ولكن الإحباط والغضب اللذين تم الإعراب عنهما أثناء الإضراب هما عبارة عن مشاعر تراكمت على مر السنين، وكانت مصدر موجة الإضرابات السابقة التي اجتاحت الجامعة الأمريكية في بيروت. بدأت موجة الإضرابات تلك في آذار مارس 1968 عندما احتج الطلاب على القرار الإداري الذي يقضي بعدم تجديد عقد أستاذ الفلسفة صادق العظم، وتسارعت في أواخر ربيع العام 1968 كرد فعل على الأعمال العسكرية اللبنانية والأردنية ضد جماعات الفدائيين الفلسطينيين التي كانت تعمل على أراضي الدولتين. وهذه الحقبة من احتجاجات الطلاب لم تنتهي حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975. وباختصاره إلى عناصر رئيسية، فقد أوضح البرنامج السياسي المهيمن على احتجاجات الطلاب في هذه السنوات سمات الجماعات التي كان يتعين على الطلاب محاربتها، وتلك الجماعات التي شعروا أن بإمكانها المبادرة بإجراء التغييرات الشاملة اللازمة لتحسين الأوضاع بشكل كبير في كل من العالم العربي والحرم الجامعي. وأصبحت الحكومات الرجعية حسب رأيهم مثل تلك القائمة في الأردن ولبنان والولايات المتحدة تمثل إلى جانب إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت كل شيء لم يكن الطلاب يريدون أن يكونوه أذنابا للإمبريالية، وبالتالي عقبات أمام التغيير الناشئ من الجذور. وبالمقابل فقد بارك الطلاب الفدائيين الفلسطينيين في كل ما أرادوا أن يحققوه، العودة إلى فلسطين وتغيير الأنظمة العربية من الأسفل إلى الأعلى. فالأول لا يمكن أن يحقق أي شيء سوى إدامة الاضطهاد، في حين أن الثاني يمثل حرية التصرف والتعبير والتأثير السياسي، وكل ذلك في خدمة أولئك الذين تضرروا من السياسات الإمبريالية. وقد تطلبت هذه النظرة إلى العالم من الطلاب أن يكثفوا النقاش حول المقومات الأساسية للحرية، والتي تم التطرق إليها سابقا من قبل أسلاف الطلاب الناشطين في عصر القومية العربية، وأن يطرحوا أسئلة جديدة حول طبيعة السلطة المسيطرة على الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بيروت. وزيادة عما حدث في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن العشرين، طالب الطلاب المحتجون أن تقبل الإدارة اعتبار تداخل حرية التعبير وحرية التصرف والنمو التعليمي على أنه العنصر الوجودي لتعليمهم في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد شكك الطلاب صراحة بسلطة الإدارة على ترسيم وتضييق تعليمهم التجريبي الذي يتوقون إليه. وفي هذه الأثناء استخدم الطلاب الإجراءات والمفردات ذاتها لمحاربة السلطة الحكومية وسلطة الجامعة الأمريكية في بيروت على حد سواء في الوقت ذاته. وقد تطابقت رغبتهم في الإطاحة بالحكومات الاستبدادية والإمبريالية مع رغبتهم في المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالحرم الجامعي. وقد وجد حليم بركات في أحد الاستطلاعات التي أجريت على طلاب في جامعات لبنانية في أوائل سبعينيات القرن العشرين أن الطلاب اليساريين والتقدميين كانوا يريدون تغيير كامل شبكة الهياكل والتوجهات القيمية، مع المطالبة بأن يتم تحرير البشرية من الهيمنة والاستغلال والحرمان. وبتوضيح رؤيتهم للمستقبل بهذه الطريقة وصف الطلاب شرخا لا يمكن إصلاحه بين رموز السلطة الفاشلة القديمة وأولئك الذين يقودون حركة الثورة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية داخل الحرم الجامعي وخارجه على حد سواء. وقد آتت هذه الإجراءات ثمارها في العام 1968 عندما بدأ الطلاب بتنظيم حركة للتدخل في السياسات المقترحة من قبل الإدارة، ولم يعد الطلاب يرون في أساتذتهم النماذج التي كانوا يريدون محاكاتها، فقد اعتبروا هؤلاء الأساتذة عقبات تقف في طريقهم نحو تحقيق تجربة تعليمية وسياسية قابلة للاستمرار. وفي مضمون قيامهم بالتفاوض بشأن هذه المواقف، قام الطلاب بإعادة تشكيل الحرم الجامعي في حيز مدني ليقوموا فيه بتحديد هوياتهم السياسية. 1968 كان حرم الجامعات من أواخر ستينيات القرن العشرين فصاعدا، بما فيها حرم الجامعة الأمريكية في بيروت بمثابة مناطق جذابة للدراسة السياسية، وذلك لأن المفهوم الكلي لساحة الحرم الجامعي ودور الهيئة الطلابية قد تغيرا نتيجة للحركة التي عادة ما ترتبط بالعام 1968. ومنذ أن فتحت الجامعات أبوابها للمرة الأولى والطلاب يحتجون ضد سياساتها، وكما ذكر الباحثون فإن حرم الجامعات التي كانت في أوج نشاطها في العام 1968 كانت تلك التي اتسمت بتاريخ من الاحتجاجات الطلابية مثل الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي العام 1968 قام طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي SDS من جامعة كولومبيا باحتلال مباني الحرم الجامعي للاحتجاج، من جملة أشياء أخرى ضد إنشاء معهد تحليلات الدفاع IDA والظروف في صالة الألعاب الرياضية والإجراءات التأديبية المتخذة ضد الطلاب. وقد عاد طلاب جامعة نانتير والعمال الفرنسيون المتاريس إلى شوارع باريس للاحتجاج ضد الأساليب القمعية التي تمارسها إدارة الجامعة والنظام الفرنسي. وقتلت القوات المكسيكية عدة مئات من طلاب الجامعة الذين كانوا يتظاهرون ضد البنية السياسية المغلقة للنظام الوطني. وتبنى الطلاب التشيك بحماس ربيع براغ، وارتفعت أصوات طلاب الجامعات في كافة أنحاء العالم معلنين عن معارضتهم للحرب الأمريكية في فيتنام. وفي مصر شهد العام 1968 احتجاج الطلاب الجامعيين ضد سياسات حكومة جمال عبد الناصر، ولم يكن الطلاب المصريون قد خرجوا إلى الشوارع منذ سنوات عندما بدأت هذه الموجة الجديدة. وفي الواقع أن الهدوء في النشاط الطلابي كان غير اعتيادي في السياق المصري، حيث أن الطلاب المصريين كما هو الحال في الجامعة الأمريكية في بيروت كانوا عادة يقحمون أنفسهم في الأحداث السياسية القومية، ومن أجل إحباط الثورات الطلابية من خلال إجراءات مسبقة قامت حكومة عبد الناصر بتوجيه الأنشطة الطلابية بعد عام 1952 نحو منظمات سياسية تديرها الحكومة وجمعيات غير حكومية موجهة نحو برامج رياضية وبرامج رعاية اجتماعية. وقد كانت الشرارة الفعلية في العام 1968 هي إضراب تمت الدعوة إليه في 21 من شباط فبراير من قبل عمال في حلوان، اعتراضا على الأحكام العسكرية المتساهلة التي تم إصدارها على قادة القوات الجوية المصرية لإخفاقهم في الدفاع ضد الهجوم الإسرائيلي في حرب العام 1967. وسرعان ما قام طلاب من جامعات القاهرة إلى جانب العديد من العمال بالانضمام إلى أولئك القادمين من حلوان، واستمر النشاط حتى 27 من شباط فبراير، وقد تجاوزت مطالبات الطلاب الحدث التحفيزي الابتدائي بكثير، كما يتضح من بيان تم إرساله من قبل الطلاب في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، حيث طالبوا بحرية التعبير وحرية الصحافة وبرلمان تمثيلي فعليا في نظام تمثيلي حقيقي وسليم، وإصدار وتنفيذ قوانين إنشاء حريات سياسية. وكما يوضح هاغاي إرليخ، فإن مطالب الطلاب لم تكن تشكل أي تحد للأيديولوجية الناصرية، وإنما كانت تشكك في تطبيقها اليومي من قبل مؤسسة استبدادية فاسدة على نحو متزايد، والتي عزوا إليها أيضا إخصاءهم السياسي، وبدلا من محاولة الإطاحة بالنظام طالبوا بتطهيره وبمشاركتهم الفاعلة. تشكل هذه الأحداث التي وقعت في ستينيات القرن العشرين لحظة فاصلة في التاريخ الطلابي، وذلك بسبب تداخل الأحداث السياسية المعولمة والزيادة الكبيرة المفاجئة في عدد الملتحقين بالجامعات والقضايا الخلافية التي تتم إثارتها من جانب أولئك الطلاب بشأن السلطة والطريقة الأبوية في الحكم داخل هياكل الدولة والجامعة. وكانت الإدارات والهيئات التدريسية تستحوذ على كل السلطة لعقود، وذلك لأنها كانت تسيطر على سبل الوصول إلى المعرفة، وكان يتعين على الطلاب إطاعة أوامرها من أجل الحصول على المعرفة. وقد كان قادة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت يعتمدون بشكل مستمر على هذا العقد الاجتماعي كلما قام الطلاب بالاحتجاج، معتمدين على الوضع الخاص للكلية كأساس لأنظمتها وحقوقها. وكان يتعين على الطلاب أن يقبلوا شروط العقد المنصوص عليها من قبل الكلية من أجل البقاء بسمعة طيبة فيها. كان نظام التعليم الليبرالي كما تتم ممارسته في الجامعة الأمريكية في بيروت يتطلب أن يفهم الطلاب الانضباط الذاتي الذي كان يشكل الركيزة الأساسية للحق في حرية التعبير. وقد مهدت حقبة القومية العربية الطريق لهذه المرحلة الجديدة من الاحتجاجات الطلابية، وذلك لأنها فتحت الباب أمام شكوك بشأن السلطة المسؤولة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد شهدت خمسينيات القرن العشرين طلابا ينتقدون محاولات الإدارة إخضاع أنشطتهم للرقابة، وعندما احتج أسلافهم من أجل حقوق الطلاب في ستينيات القرن العشرين انضموا إلى زملائهم من جميع أنحاء العالم في إقامة علاقات جديدة بينهم وبين إدارات جامعاتهم. ومن وجهة نظر روبرت كوهين، فإن الطلاب منذ ذلك الحين رفضوا المفاهيم التقليدية لاتخاذ القرارات على أساس التسلسل الهرمي والأسلوب الأبوي، فلم يعد الطالب طفلا يجب التحكم في حياته الجامعية من قبل إدارة محبة للخير. لقد طالب الطلاب بدلا من ذلك بأن تتم معاملتهم كمواطنين لهم صوت في حكم جامعتهم بشأن أمور تتعلق بحقوقهم بالتعبير السياسي بداية، ولكن سرعان ما أصبحت تتعلق بمجال التعليم بحد ذاته، على الأقل كما تم التعبير عن ذلك من قبل عناصر أكثر راديكالية في حركة التعبير الحر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وكمثال على أنواع التحولات التي طالب بها الطلاب، يستشهد كوهين بإدراك أحد الأساتذة بأن المجموعات الطلابية مثل حركة التعبير الحر في عام 1964 قد أعادت تعريف طبيعة المجتمع في الحرم الجامعي بشكل كامل. لقد شعر الأستاذ ماسكتاين، أستاذ اللغة الإنجليزية ورئيس اللجنة المختارة الخاصة بالتعليم SCOE في بيركلي، بأن حركة التعبير الحر قد أحدثت ثورة في تفكيره. كما رأيت الأمر من وجهة نظري، فإن مركز النزاع كان ثورة في مفهوم ماهية الجامعة. لقد تمت تنشئتي أنا وكثيرون غيري على فكرة العصور الوسطى القديمة بأن الجامعة هي مكان خاص يتم عزله عمدا عن باقي العالم، بحيث يمكن للتأمل أن يستمر. لقد كانت الفكرة تفيد بأن المجتمع كان بحاجة إلى توفير مكان خال من العواطف السياسية والجدل والتحيز لما كان يعتقد حينئذ بأنه السعي الحر وراء الحقيقة. وكان لا يزال من الممكن في تلك الأيام التفكير بأنك يا طالب وأنك هنا مؤقتا فقط، وأنت لست حتى هنا طوال السنة، وأنت تعيش في بيكرزفيلد، وأنت تعيش في سكرامنتو، اذهب ومارس حقوقك المدنية في سكرامنتو أو في بيكرزفيلد. هذا مكان من نوع مختلف، وليس لدينا نشاط مدني عادي تتم ممارسته من قبل الطلاب في هذا المكان، وذلك لأن هذا المكان مختلف، إنه مكان مقدس. لقد تعرضت تلك الفكرة إلى هجوم كبير. لقد تمت تنشئة الهيئة التدريسية تقريبا لتكون غير سياسية، نحن نفكر ونتحدث ونصوت ولكننا لا نتصرف. عندما اندلعت حركة التعبير الحر كانت ردة فعلي، والتي نبعت من حقيقة أنني ترعرعت على هذا التقليد من العصور الوسطى. حسنا، ولكن لماذا لا يذهبون ويمارسون التعبير الحر في المدينة؟ ذلك هو المكان الذي يمارس فيه المواطنون التعبير الحر. إن الحرم الجامعي هو مكان خاص، والشرطة لا تأتي إلى هنا أبدا، وليس لدينا سياسة. لماذا هنا بحق المسيح؟ لماذا اخترتم هذه البقعة الصغيرة؟ لقد كان ذلك بالتأكيد جزءا من السبب الذي جعل أشخاصا مثلي وكثيرا من الأساتذة الليبراليين الآخرين لا يستوعبون الأمر في البداية. إن ما حققه الطلاب كان عبارة عن إعادة تعريف للحرم الجامعي على أنه بوليس أو مدينة أو منزل مدني للطلاب. لقد استغرق الأمر تلك الأشهر من الإضراب بالنسبة للكثير منا لندرك بأن هذا كان المكان المدني للطلاب. لقد فرضوا هذه الفكرة علينا قسرا، واتضح أنها كانت صحيحة. كان طلاب جيل خمسينيات القرن العشرين في الجامعة الأمريكية في بيروت قد بدأوا أصلا عملية المطالبة بأن يكون الحرم الجامعي خاصا بهم بوصفه منتدى جديدا للهويات السياسية. ولقد تغير العقد الاجتماعي بين الإدارة والطلاب من ناحية إدراكية كنتيجة لذلك، ليؤتي ثماره الحماسية في العام 1968. لقد أثبت هذا المفهوم الجديد لحيز الحرم الجامعي بأنه مثير للخلاف إلى حد بعيد، وذلك يعود جزئيا إلى أن النظام التعليمي الأمريكي لم يوضح أبدا الحقوق التي يتمتع بها الطلاب أثناء وجودهم في الحرم الجامعي. وفي العام 1947 نشرت الجمعية الوطنية للطلاب NSA تقريرا يدرج قائمة بحقوق الطلاب التي اشتملت على ما يلي: حق الفرد في القبول الجامعي بدون تمييز، والحق في توقع تنفيذ تشريعات وأوامر قضائية إجرائية خطية واضحة ودقيقة في تطبيق الإجراءات التأديبية، وحق المنظمات الطلابية في الحصول على اعتراف رسمي، واستخدام مرافق الحرم الجامعي، واختيار مرشد لهيئة التدريس ودعوة متحدثين، ورفض الإفصاح عن قوائم الأعضاء. وفي خمسينيات القرن العشرين أضافت الجمعية الوطنية للطلاب إلى هذه القائمة كما تفيد جولي روبين، من خلال تشجيع الطلاب على تحدي القيود على نشاطهم السياسي ومعارضة الرقابة المؤسسية على الفعاليات التي يرعاها الطلاب، وممارسة الضغط من أجل تحقيق مساهمة طلابية أكبر في شؤون الحرم الجامعي. ولم تغير الممارسات المؤسسية بشكل ملموس في ذلك الحين وفقا لروبن، ولكن التقرير فتح النقاش حول طبيعة الحرية الأكاديمية للطلاب. لقد أصبح ذلك النقاش هو النقطة المحورية للعديد من النزاعات التي اندلعت بين الطلاب وإدارات الجامعات الأمريكية في ستينيات القرن العشرين. وليس من المستغرب أن الطلاب كانوا عادة يحاولون توسيع نطاقها، في حين كان الإداريون يسعون إلى تضييقه. وفي خضم هذه النقاشات نشأ توافق في الآراء بين الإداريين الأمريكيين يفيد بأن أعضاء هيئة التدريس والطلاب كانوا يتمسكون بحقوق متناقضة أثناء وجودهم في الحرم الجامعي. ووفقا لتقرير أعدته الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات من ستينيات القرن العشرين بالنسبة إلى هيئة التدريس، فقد بدا أن حرية الطلاب الأكاديمية كانت تشمل مجموعة منفصلة من القضايا مثل العملية القانونية للإجراءات التأديبية والرقابة على المطبوعات وسرية السجلات. وكما أوضح أحد أعضاء اللجنة، فإن الطلاب هم أساسا في حالة تبعية وخاضعون لسلطة المؤسسة التي يأملون أن يتلقوا منها شهاداتهم الجامعية، وخاضعون لسلطة معلميهم. ولم تندرج الحرية الأكاديمية كتلك التي تحمي خطاب الأساتذة في هذا المفهوم لحقوق الطلاب. ولنتناول هذه القضية بشكل أكثر تحديدا، قام إي جي ويليامسون وجون إل كوان بإجراء دراسة في أوائل الستينيات القرن العشرين، ووجدا أنه كان هناك اتفاق واسع النطاق بين الإداريين الأمريكيين والطلاب بشأن وجهة النظر القائلة إن التعبير الطلابي الحر يجب أن يزدهر في الحرم الجامعي. من ناحية أخرى، اختلف الإداريون والطلاب في الرأي بشأن حقوق الطلاب في اتخاذ إجراءات بشأن قناعاتهم، لا سيما على شكل إضرابات واعتصامات. وقد انتقد ماريو سافيو زعيم حركة التعبير الحر في بيركلي هذا التفسير لحقوق الطلاب، لأنه كان يعني أنه كان يسمح للطلاب بقول كل ما يريدونه طالما أن كلامهم ليست له عواقب. وقد رفض الطالب الأمريكي الناشط في ستينيات القرن العشرين السلطة المنوطة بالحكومات وإدارات الجامعات، كما تخلت هذه الحركة التي غالبا ما كانت تتداخل مع اليسار الجديد، أولئك الذين يقودون الحزبين الشيوعي والاشتراكي اليساريين اللذين تم تأسيسهما في وقت أسبق. وبدلا منهما تصور هؤلاء الشباب أنواعا جديدة من القادة السياسيين يبنون العالم الذين كانوا يريدونه. وكما وجد إدوارد شيلز في ذلك الحين، فإن الأسماء الكبيرة للراديكالية الطلابية في الوقت الحاضر ماو تسي تونغ وفيديل كاسترو وتشي جيفارا وفرانس فانون هم بعيدون من حيث المسافات أو ميتون، ولم يكونوا خاضعين لسلطة آمرة، وكانوا جميعهم يشتركون في أعين الطلاب الراديكاليين بنكهة شبه بوهيمية قادرة على التحرك بحرية ومكافحة للمؤسسية. وعلى الرغم من أنهم يحكمون بطريقة استبدادية، فإن عنصر الفوضى الذي كان لديهم هو ما يروق للطلاب الراديكاليين. وقد كان الطلاب الناشطون يميلون إلى تفضيل مثل أولئك القادة الكبار، وفي أغلب الأحيان الذين لا يكبرونهم سنا بكثير، والذين كان من الممكن تجسيدهم في أساطيرهم ليكونوا المرشدين المثاليين للعالم الجديد الذي كانوا يرونه ينمو بسرعة من الثورة. وفي الجامعة الأمريكية في بيروت تراجع حتى الرئيس المصري جمال عبد الناصر نتيجة لهزيمة 1967 عن الرادار السياسي الطلابي. وفي خمسينيات القرن العشرين كان جمال عبد الناصر قد أثر خيال الشباب في كافة أنحاء العالم العربي، لأنه قام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية التي كان القوميون العرب يدعون إلى إجرائها منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مع قيامه كذلك بمواجهة الإمبرياليين الغربيين الذين كانوا يحاولون عرقلة التقدم العربي بجرأة. وحتى قبل العام 1967 وهزيمة العرب أمام إسرائيل، كان الحكم الاستبدادي في مصر مقترنا بازدياد المشاكل الاقتصادية في مصر، قد ولد أصلا شكوكا بشأن قيادة عبد الناصر. وفي العام 1967 أقنعت هذه الشكوك الطلاب الناشطين بالتطلع إلى وسائل أخرى لاستعادة فلسطين وإتمام الثورة العربية. وقد وجد حليم بركات في استطلاع أجراه لطلاب الجامعة الأمريكية في بيروت في ربيع 1970 أن المسلمين اللبنانيين فقط 68% منهم كانوا يعتبرون عبد الناصر على أنه زعيم في المنطقة، وبالمقابل لم يقم تقريبا نصف كافة المسيحيين اللبنانيين والأردنيون والفلسطينيون المسيحيون والمسلمون حتى بذكره على الإطلاق في تصنيفاتهم. ويفسر بركات ذلك نظريا بأن الطلاب قد أصبحوا راديكاليين لأنهم كانوا على وعي متزايد بأن الأنظمة والبنى والتوجهات الثقافية المهيمنة في لبنان وبقية المجتمع العربي هي معارضة أساسا للتغيير. وبالتدريج وجد الطلاب أنفسهم منخرطين في مواجهة متواصلة بين القوى المؤيدة للتغيير والقوى المؤيدة للحفاظ على النظام السائد. وعلى الرغم من أن بعضهم قد انضم إلى صفوف الفئة الثانية، فإن الأغلبية قد وقفت في صف القوى المؤيدة للتغيير. وبرفضهم للقادة الذين خذلوهم، قام طلاب هذه الحقبة برفع جميع أولئك الذين يحاربون قوى القمع والإمبريالية إلى مناصب قيادية جديدة. وكما يرتئي شيلز، فإن الثورة الأخلاقية التي حاول هؤلاء الطلاب توليدها تكمن في مطالبة بتحول كلي، وتحول من شر كلي غير متمايز إلى كمال كلي غير متمايز. والشر يكمن في إماتة المشاعر من خلال مؤسسات، وبشكل خاص أكثر من خلال ممارسة السلطة والتبعية لها. ويكمن الكمال في حرية الآراء النابعة من المشاعر وتحقيق الرغبات. وكما أعلن أحد الطلاب المحتجين في الجامعة الأمريكية في بيروت، والذي تم اقتباس قوله في بداية هذا الفصل، إن أي إصلاح يبدأ بالرفض، إن معظم ما كان يتردد صداه في حرم الجامعات في كافة أنحاء العالم في هذه الفترة قد تم ترشيحه من خلال الجامعة الأمريكية في بيروت، وأصبح جزءا من النقاش بشأن الشر الذي كان لابد من معارضته. والخير الذي كان لابد من تشجيعه، في عكس لذات المصطلحات المستخدمة من قبل دانيال بليس من 1866 إلى 1902 قبل 100 سنة مضت. لقد كان الطلاب يعتبرون جماعات الفدائيين الفلسطينيين على أنهم معلنو الثورة عندما فشل عبد الناصر وجيله في إصلاح مجتمعاتهم بشكل كامل وفي إعادة فلسطين للعرب، ولم يعد طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت ينظرون إلى قادة الجامعة الأمريكية في بيروت على أنهم أصوات سلطة لا تناقش، وقد سعوا إلى الاطلاع بذلك الدور بأنفسهم مما منحهم صفة مواطنين كاملي الحقوق في الجامعة. الحكومة الطلابية ورقصة السوك هوب وملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت. أخذ الطلاب على عاتقهم منذ نهاية عصر القومية العربية في العام 1955 وحتى الفورة في النشاط في العام 1968 نشر مجموعة من الأنشطة في حرم الجامعة، وفي العام 1968 استفاد الطلاب من التجربة التي اكتسبوها من تشغيل العديد من الجمعيات في الحرم الجامعي للمطالبة بأن يكون لهم صوت في القرارات الإدارية والخاصة بالمناهج الدراسية. وقد كان الوسط التعليمي بكامله في الجامعات الأمريكية في بيروت يتطلب أن ينخرط الطلاب في أنشطة لا منهجية كجزء من سعيهم ليصبحوا رجالا كاملين. وقد ألقى دانيال بليس الضوء على الدور الذي تلعبه اللياقة البدنية، وقد أقامت الكلية لعقود أياما ميدانية سنوية وأحيانا نصف سنوية. وبحلول خمسينيات القرن العشرين كان لدى طلاب كليتي الآداب والعلوم والهندسة سجالات متواصلة في كرة القدم، وفي العقود الأولى من القرن العشرين أنشأ الطلاب مجموعة متنوعة من الجمعيات لتمثيل الجماعات القومية في الحرم الجامعي ولدراسة رجال عظماء مثل جون ميلتون ولتقديم عروض مسرحية معظمها لفرق مسرحية بريطانية وأمريكية. وقامت منظمات الخدمة الاجتماعية ورابطة الرعاية الاجتماعية للقرى وفيما بعد رابطة الرعاية الاجتماعية المدنية CWL برعاية برامج في بيروت وفي المناطق الريفية من البلاد، وكانت القاعدة الملزمة والصارمة الوحيدة بالنسبة لهذه الأنشطة هي فرض الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت حظرا على الأنشطة السياسية، ولم يكن بإمكان أي جمعيات تدعو إلى عمل سياسي من التواجد في الحرم الجامعي. وتم حل العروة الوثقى ومجلس الطلبة في خمسينيات القرن العشرين لتجاوزهما ذلك الخط التنظيمي. وقد استمرت في خمسينيات القرن العشرين تقاليد الأنشطة اللامنهجية ولكن بطريقة أكثر شمولية وأكثر اجتماعية مما كانت عليه في الفترة السابقة، فقد كان لكل كلية تقريبا جمعية طلابية تعمل تحت اسمها، وكانت جميعها تجري انتخابات سنوية للمسؤولين، وكان العديد يشاركون في أحد أنواع نشاط الخدمة العامة كجزء من جدولهم الزمني الاعتيادي. وابتداء من العام 1959 أجرت أوتلوك مسابقات معلومات عامة قصيرة أظهرت الطبيعة التنافسية للطلاب، وقد أصبحت جمعية طلاب الهندسة ESS مشهورة بعروض المواهب وحفلات الرقص الأكثر إتقاناً. وفي أيار مايو 1958 قدم الأعضاء مسرحية المكان والزمان والجامعة الأمريكية في بيروت مع 7 من جميلات مجتمع طلاب الهندسة أعضاء كلية من الذكور، حيث أنه لم يكن قد تم السماح بقبول النساء بعد، يرقصون رقصة الكانكان بثياب نسائية. ولكن كما أفادت أوتلوك فقد ثبت أن مجموعة مهارات الفتيات كانت محدودة نوعا ما، حيث كنا يكررن الخطوات ذاتها على الموسيقى ذاتها في كل مرة. وقامت منظمة الطالبات WSO برعاية عروض أزياء كان يتم فتحها فقط أمام نساء الجامعة الأمريكية في بيروت ونساء المدينة، وكانت جميع الجمعيات تقريبا تقيم حفلات رقص، وكان ذلك غالبا خارج الحرم الجامعي في أماكن مثل فندق السان جورج. وقد أدخل طلاب كلية الزراعة أول حفلة سوك هوب راقصة إلى الحرم الجامعي في 19 من كانون الثاني يناير 1957 مع مشاركة الأساتذة والطلاب على حد سواء في المرح. وفي منتصف الحفل تم توزيع رزمة من علكة البالونات على الجميع، ومن ثم شهد الحفل مشهدا مضحكا عندما حاول كل شخص التفوق على الآخرين في نفخ البالونات بالعلكة. وعندما شرف الحفل على الانتهاء، قامت النساء بالسير في موكب من أمام مجموعة من حكام هيئة التدريس الذين حددوا من كانت ترتدي الجوارب الأكثر جمالاً وألواناً. وقد كرر الطلاب هذه التجربة عدة مرات على طول السنوات العشر التالية. إضافة إلى ذلك، كانت الجمعيات تنظم رحلات إلى جميع أنحاء البلاد، بحيث كان بإمكان الطلاب الاستمتاع بيوم من التزلج على سبيل المثال. وقدم الطلاب الإيرانيون التقليد السنوي للقفز فوق النار قبل يوم الأربعاء الأخير من السنة التقويمية الفارسية. كما شهدت هذه الحقبة الجديدة للقيادة الطلابية أصواتا نسائية تدخل في الأنشطة الطلابية التقليدية على مستويات لم يسبق لها مثيل، وقد ظهر مونتاجا لصورة لطلبة تعليم مختلط من الفتيات والفتيان في عدد حفل التخريج السنوي من أوتلوك. وطرحت أسئلة من قبل مراسل التقصي لدى أوتلوك على الرجال والنساء على حد سواء بشأن ما الذي كانوا يطمحون إلى فعله في حياتهم، وكيف كانوا يرون تجاربهم التعليمية، وكيف كانوا يرون تطور العلاقات بين الذكور والإناث في الحرم الجامعي. لقد كانت الطالبات في كثير من الأحيان يترأسن المنظمات ويكتبن ويحررن للصحف الخاصة بالكلية، وأصبحت منظمات الطالبات قوة مهيمنة على ساحة الأنشطة اللامنهجية. وتفوقت النساء في مساعيهن الأكاديمية بدرجة غير متناسبة إلى حد بعيد مع الأعداد التي كن يمثلنها في الحرم الجامعي. على سبيل المثال، في العام 1958 كانت هناك 9 أسماء من بين 15 اسما على قائمة شرف طلبة السنة الأخيرة في الآداب والعلوم من الإناث، وهو ما يمثل 69% من المراكز. وفي العام 1964 كانت قائمة الشرف في كلية الآداب تضم 16% من النساء، في حين كانت تضم فقط 8% من الرجال. وفي العام 1950 أدخلت رابطة الرعاية الاجتماعية المدنية مسابقة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت في حفلها السنوي لجمع التبرعات، والذي يقام في الحديقة كحيلة لجلب المزيد من الناس إلى هذه الفعالية التي تقيمها والمزيد من المال لمنظمتها. وقد استمر إجراء هذه المسابقة حتى العام 1971، وفي ذروة حفل الحديقة في منتصف إلى أواخر خمسينيات القرن العشرين لم يكن يتم تتويج ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت فقط في الفعالية، وإنما كذلك تتويج ملكة شهر أيار وملكة جمال لبنان. وكانت الفائزات يحصلن دائما على هدايا باهظة الثمن من بائعين محليين، وكانت في بعض الأحيان تبلغ أوجها بتقديم رحلات إلى القاهرة أو إلى باريس. وفي الفترة ذاتها انتشرت مسابقات ملكة الجمال في كافة أنحاء الحرم الجامعي، مع تصويت سنويا على ملكة جمال الصيدلة وملكة جمال البرنامج الدراسي الجديد وملكة جمال الكوليدج هول، وفي مناسبة واحدة ملكة الرحلات. وفي هذه المسابقة الأخيرة كان طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت قد خرجوا في رحلة ميدانية حول لبنان. وكانت الرحلة تشتمل على بعض طالبات كلية بيروت للنساء BCW التي كنا يجرين انتخابا لملكة الرحلات بشكل مرتب تماما. لقد كان مجرد وجود الطالبات في رحلة يستلزم تصويتا لملكة، وكان منظمو الرحلة يقومون مسبقا بتحضير وشاح وزجاجة عطر كهدايا للفائزة. لقد تردد صدى مسابقة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت بوضوح في الحرم الجامعي، على الرغم من أنه لم توافق سوى 15 امرأة على إجرائها في أي سنة معينة، مع رفض الكثيرات ترشيحات من أقرانهن. كان ذلك هو الحدث الأبرز في حفل الحديقة، وقد ولد العديد من مسابقات ملكة الجمال التي كان يتم إجراؤها طوال بقية السنة، في إشارة إلى المثل القديم القائل إن التقليد هو أصدق أشكال الإطراء. وعندما كان يحدث أي شيء خطأ في التصويت كانت الصيحات تدوي في كافة أنحاء الحرم الجامعي، مما يدل على وجود مستوى مرتفع من الحماس لهذه الفعالية. وفي العام 1955 على سبيل المثال فاز أحد طلاب كلية الهندسة الذي كان يرتدي ملابس نسائية بلقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت. وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية، كما أعلنت أوتلوك في عددها الخاص بحفل التخريج، انتشر غبار القنبلة الهيدروجينية التعليمية على شكل حرب صغيرة مروعة بين أولئك الذين يتمتعون بحس الفكاهة وأولئك الذين لا يتمتعون بحس الفكاهة. وأصبح صندوق الرسائل الخاص بأوتلوك جميلا إلى حد ما. وفي شغفها بذلك النوع من المسابقات، لم تكن الجامعة الأمريكية في بيروت مختلفة عن الجامعات الأمريكية من الحقبة ذاتها. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين وفي حرم الجامعات في كافة أنحاء أمريكا، أصبحت مسابقات ملكات الجمال في الواقع هي المسابقات الأكثر شعبية، وكانت في كثير من الحالات هي المصدر الرئيسي للاعتبار والحيز الاحتفالي المقدم للطالبات في حرم الجامعات. وهذه الأنواع من المسابقات كانت تصنف الطلبة على أساس الأوصاف الأساسية للجمال والأنوثة والذكورة والجاذبية والجدارة بالاحترام والرزانة والطموحات، وذلك وفقا لكارين تايس. ويوفر السجل المكتوب القليل من المعلومات عن السمات اللازمة للمرأة لكي تفوز بمسابقة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت عندما بدأت في العام 1950. ومع مرور الزمن كانت المؤهلات المطلوبة لملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت تشتمل عادة على الجمال والشخصية والمشاركة في أنشطة الحرم الجامعي، وقد كانت الفائزات قبل وبعد بيان المعايير هذا للعام 1961 تفي بهذه المتطلبات. كانت ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت لعام 1959 هي طالبة من دمشق تتخصص في تدريب المعلمين، وعلاوة على كونها قد حصلت على علامات فوق المتوسط، فإن الفائزة عضوة أو كانت عضوة في المنظمات التالية: نادي الموسيقى ونادي الرقص الفولكلوري ومنظمة الطالبات وجوقة الجامعة الأمريكية في بيروت ونادي التمثيل المسرحي والمجلس التنفيذي لحجرات المبيت الجامعي ونادي البريدج ولجنة حفلات الرقص لكلية الآداب والعلوم. وفي أيار مايو 1960 نشرت أوتلوك مقالة افتتاحية بعنوان الفتاة المناسبة اللقب الخطأ، تشيد فيها بالفائزة بمسابقة ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت في تلك السنة، وذلك لأن الشابة التي توجت هي مثال رائع لكافة الصفات اللازمة لطالبة من التعليم المختلط لتكون الممثلة للأنوثة الشابة في الجامعة الأمريكية في بيروت. من ناحية أخرى، شعر الكاتب بأن لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بيروت كان من الممكن تفسيره على أنه يشير إلى مجرد الجمال بدلا من أي شيء أكثر أهمية وتمثيلا للأنثوية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان الكاتب يفضل الترجمة العربية لهذا اللقب فتاة الجامعة الأمريكية في بيروت، آملا أن ينتشر باللغة الإنجليزية أيضا، حيث أن هذا اللقب يبدو دقيقا أكثر ومناسبا أكثر ويتمتع بسحر تفسيري ويشتمل على أكثر بكثير من مجرد الجمال الظاهري، ويقود المرء حتى إلى إدراك أن الصفات الأخرى الهامة بالقدر ذاته من شخصية وتحصيل علمي ومشاركة في الأنشطة تترافق مع الجمال. وكانت الفائزة في العام 1961 طالبة في السنة الثانية تدرس علم النفس، هي طالبة موهوبة ونشطة في التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت. كانت تعزف البيانو منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وقد قدمت العديد من الحفلات الموسيقية في طرابلس، وكان مؤلفو الموسيقى المفضلون لديها هم موتسارت وبيتهوفن. وانضمت في الجامعة الأمريكية في بيروت إلى عدد من الأندية والجمعيات، وهي عضوة نشطة في نادي الموسيقى وفي رابطة الرعاية الاجتماعية المدنية وفي مجتمع الآداب والعلوم وفي منظمة الطالبات وفي الكتاب السنوي لكليات الآداب والعلوم، وقد ساعدت في أمسية دولية. وبحلول العام 1962 أصبحت العملية ذات صفة رسمية جدا إلى درجة أن لجنة تحكيم هيئة التدريس كانت تعرف كيفية تقييم المرشحات على أساس الجمال والمشاركة الاجتماعية ودرجة التقييم الإجمالي والأنشطة. وفي العام 1966 ازدادت المعايير لتشتمل على الجمال والأداء الأكاديمي والشخصية والأنشطة والأناقة. وفي تلك السنة عبرت المرشحات عن رغبتهن على سبيل المثال في مواصلة الدراسات العليا وإجراء بحوث ودخول مجال التمريض بعد التخرج. وفي العام 1971 السنة الأخيرة التي تم فيها إجراء المسابقة، قالت المرشحات إنهن كن يأملن بالعمل في مجالات علم الصيدلة وعلم النفس الصناعي وتصميم الأزياء والعمل الاجتماعي والتمريض وعلم نفس الطفل. وفي تنظيم هذه الفعاليات كان الطلاب يجرون مشاورات ويقومون بمعالجة مسائل تتعلق بالغرض من تعليم المرأة وحق المرأة في الحصول على تعليم عال ونوع النساء اللواتي يمثلن الجامعة الأمريكية في بيروت. وكجزء من العملية الطويلة لتغيير وضع المرأة من طالبات نظام التعليم المختلط إلى طالبات، فقد بدأت النساء كذلك اختراق الحواجز التي وضعتها كليات الزراعة والهندسة. ومن أجل تحقيق النجاح، كان يتعين على النساء إقناع عمداء هذه الكليات بأنه كان بإمكانهن استخدام هذه التخصصات بشكل فعال بعد التخرج. وقد أعرب عميد كلية الزراعة روبرت نيكولز من 1959 إلى 1967، ومساعد العميد فيرنون لارسن من 1960 إلى 1962 عن تأييدهما للفكرة، وقالا: سيتم بكل سرور قبول الفتيات في هذه الكلية. لقد اكتشفنا أنه كانت هناك بعض المتقدمات للالتحاق بهذه الكلية في الماضي، وأنه تم إخبارهن جميعهن بأنه لم يكن يتم قبول الفتيات. من ناحية أخرى، نود أن نوضح أننا لن نقبل طالبة واحدة فقط، وذلك لأن وجود طالبة وحيدة من شأنه أن يكون أمرا مستحدثا جدا، وسوف يعمل على تشتيت انتباه الفتيان. وكان لدى عميد كلية الهندسة سي كين فايدنر من 1952 إلى 1962 تحفظات قوية في العام 1961، وقد أخبر أوتلوك: في هذه الكلية لدينا تسجيل محدود، والشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى مهندسين، وإذا كان سيتعين علينا قبول فتيات، عندئذ سنضطر عند قبولنا لكل فتاة أن نرفض قبول فتى ما سيقوم عند تخرجه بممارسة مهنته وسيصبح رب عائلة. ومن المثبت بالتجربة في كافة أنحاء العالم أن معظم النساء اللواتي يتخرجن من كليات الهندسة لا يمارسن المهنة أبدا، وأي طاقة يتم بذلها لتعليم فتاة ما في هذا المجال ستكون هباء عندما يكون الشرق الأوسط معنيا. وفي تشرين الأول أكتوبر 1962 التحقت أول طالبة بكلية الزراعة، وفي العام 1967 حطمت النساء آخر معقل للذكور بدخول كلية الهندسة. ومع إزالة هذه العقبات شهدت النساء كذلك المزيد من الحريات تتحقق لهن في كافة أنحاء الحرم الجامعي، وبدأت تشريعات الزي الخاص بالنساء تصبح شيئا من الماضي. واعتبارا من السنة الدراسية 1967-1968 لم تعد الطالبات مضطرات لارتداء فساتين في جميع الأوقات في الحرم الجامعي. ومن المؤكد أن الطلاب والطالبات كانوا لا يزالون يشتكون بشأن مشاكل كانوا يواجهونها في التفاعل والتواعد، ولكن الشكوك بشأن حقوق المرأة في الحصول على تعليم عال لم تعد تحظى بأهمية في النقاشات التي تجري في الحرم الجامعي. وكان بإمكان عدد أوتلوك الخاص بكذبة نيسان في العام 1966 المزاح بالتساؤل: هل وجود الفتيات ضروري في الجامعة الأمريكية في بيروت؟ وفي حلقة النقاش التي من المفترض أنها كانت برعاية جمعية علم الاجتماع جاء هذا السؤال إلى جانب تلك الأسئلة، مثل: هل للفتيات أرجل؟ وهل للفتيات أجنحة؟ ولم تعد النساء كفئة خاصة موجودات في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأصبح التعليم المختلط أخيرا يعني التعليم المتكامل والمتكافئ. وفي حين أن الفعاليات الاجتماعية كانت تحظى بالأولوية أثناء الفترة الانتقالية، كانت السياسة لا تزال تتسرب إلى الحرم الجامعي وتولد استجابات من قبل الطلاب. وخلافا للفترات الناشطة في أوائل خمسينيات القرن العشرين والسنوات التي تلت العام 1968، كانت هذه الاستجابات لحظات منفصلة وليست أنشطة متواصلة. وأثناء أزمة قناة السويس في تشرين الأول أكتوبر 1956 قام عدد قليل من الطلاب بإطلاق هتافات وتعليقات موجزة دعما للنضال في مصر، وقد فجر ذلك شرارة شهدت طلابا يتجمعون بشكل عفوي. لقد كانوا ينتظمون في صفوف مكونة من 4 أشخاص يمشون جنبا إلى جنب، وبعد ذلك كانوا يمشون في الحرم الجامعي وحول ساحة الدوار البيضاوي إلى مبنى بليس، وهم ينشدون أناشيد وطنية ويهتفون لرئيس مصر جمال عبد الناصر ولزعماء آخرين عزيزين على قلوبهم يقودون الدفاع عن وطنهم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أبلغ وفد من الطلاب السفارة المصرية أن تقوم بإشعار المسؤولين بأن الطلاب قد اعتزموا التطوع لدعم مصر عسكريا، وقد أعربت الإدارة عن دعمها لهذه الأفعال وعندما تطوع 300 طالب من طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت للتدريب العسكري، وسجل 264 طالبا أسماءهم من أجل الالتحاق بالدفاع المدني، قام نائب الرئيس فؤاد صروف بالاتصال بالسلطات المختصة وزودهم بقوائم المتطوعين، وقد نقل عنه أنه قد قال: إنها الإدارة ترغب بمساعدة الطلاب في تلبية رغباتهم وتزويدهم بكافة التسهيلات المناسبة واللازمة. وفي النهاية كان 174 طالبا قد شاركوا في التدريب العسكري في حمص في سوريا، وقامت هيئة التدريس في كلية الهندسة بإنشاء برنامج دفاع مدني، وأعدت سلسلة من المحاضرات حول المسؤوليات التي كان ينطوي عليها مثل هذا البرنامج. لم تكن الإدارة داعمة بالقدر ذاته لنشاطات طلابية لاحقة لصالح الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين من 1954 إلى 1962، واتحاد مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة من 1958 إلى 1961. وعندما تظاهر 100 طالب في الحرم الجامعي في 21 من شباط فبراير 1959 في ذكرى إنشاء الجمهورية العربية المتحدة، أخضعت الإدارة 11 طالبا لفترة مراقبة سلوك، وذلك لأن مثل هذه التجمعات غير المصرح بها سواء كانت بشكل عفوي أو متعمد هي مرفوضة بشدة من قبل السلطات في الجامعة، لأن الاضطراب الذي ينجم عنها يتسبب في عرقلة برنامج الجامعة الأكاديمي المقرر والمنظم. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1960 حرمت الإدارة 13 طالبا من الدراسة بسبب مشاركتهم في مظاهرة الأول من تشرين الأول نوفمبر يوم الثورة الجزائرية، وقد شارك الطلاب في المظاهرة على الرغم من أن الرئيس جي بول لينارد من 1957 إلى 1961 كان قد أوصى بأن يتبرع الطلاب بالدم بدلا من ذلك، وقد قام بإجراء ترتيبات لجعل مستشفى الجامعة جاهزا لمثل هذه الخطة. وفي شباط فبراير 1961 اجتمع رؤساء عدة منظمات في الحرم الجامعي، الطب والهندسة والآداب والعلوم والزراعة ومنظمات الطالبات ورابطة الرعاية الاجتماعية المدنية مع العميد آرتشي كراوفورد، والذي وافق على أنه كان بإمكانهم إقامة برنامج أسبوعي الجزائر. ولإعادة تأكيد حظر الكلية للأنشطة السياسية في مثل هذه الفعاليات، بعث العميد كراوفورد برسالة إلى كافة الطلاب يعرف فيها معنى حرم، أي مكان مقدس في الحرم الجامعي. إن الحرم الجامعي يجب أن يكون خاليا من كافة الأنشطة السياسية، وأنه يمكن للطلاب المشاركة في أنشطة سياسية خارج الحرم الجامعي على مسؤوليتهم الخاصة. وفي مقابلة لاحقة أوضح كراوفورد أن الحرم ليس مكانا للعدوانية، وإنما مكانا لتوفير الحماية. بعد حل كل من العروة الوثقى ومجلس الطلبة في منتصف خمسينيات القرن العشرين، وصل الطلاب مطالبتهم بإعادة التشكيل الأخير، وفي ضوء مراكز القيادة الجديدة التي كان الطلاب يطلعون بها في العديد من الجمعيات التي كانت توجد الآن في الحرم الجامعي، فإن الخطوة نحو حكومة طلابية أكثر تنظيما كانت منطقية تماما. وفي كل جمعية كان الطلاب يمارسون عملية حكومية على مستوى ميكروي، وكانوا يطالبون الإدارة باستمرار بأن يتم السماح لهم بأداء المهام ذاتها على مستوى الجامعة، وكما فعلوا في الاحتجاج على تعليق مجلس الطلبة في العام 1952 أعرب الطلاب عن مطالبتهم بلغة الحقوق والحريات الممنوحة لهم كطلاب في إطار تعليمي ليبرالي. وفي حفل تنصيبه في العام 1957 أنعش الرئيس لينارد النقاش حول الحكومة الطلابية، عندما شدد على أن ضبط النفس وإبداء الرأي في اختيار ممثليهم هي السمات التي كان يتعين على الطلاب أن يظهروها أولا وقبل أن تتمكن الجامعة الأمريكية في بيروت من الحصول على مجلس طلبة ناجح على غرار المجلس الذي كان يعمل في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، وهو منصب إداري سابقا كان يشغله لينارد. وفي مؤتمر تم عقده في تشرين الثاني نوفمبر 1957 وحضره رؤساء الجمعيات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة أضاف لينارد إلى دعوته الطلاب إلى ضبط النفس بقوله: أثناء التواجد في الحرم الجامعي يكون الطلاب هم مواطنو الجامعة، حيث يكونون قد انسحبوا من حرارة الشارع من أجل تعلم النهج العقلاني إلى مشاكل الحياة اليومية. ينبغي ألا تتعدى السياسة الإقليمية على هذه المواطنة، وإنما ينبغي أن تبقى محصورة في برنامج الدراسات العربية، حيث يحصلون على فائدة من الحصول على توجيه علمي من خبراء، وأولئك الذين اختاروا الانخراط في قضايا سياسية خارج النقاشات السياسية العلمية يجب عليهم أن يفعلوا ذلك بعيدا عن الجامعة الأمريكية في بيروت، ويجب عليهم أن يتذكروا أنه لم يعد هناك أي شيء يجعلهم يتميزون عن الجماهير غير المتعلمة. وانبثق عن هذا المؤتمر لجنة قادة المجتمع الطلابي من كافة كليات الجامعة الأمريكية في بيروت، والذين كانوا مكلفين بكتابة دستور لمجلس الطلبة. وبحلول آذار مارس تم التوصل إلى توافق في الآراء من قبل أعضاء اللجنة بشأن معظم جوانب الدستور الجديد، وكان طلاب كل كلية سينتخبون ممثلين للمجلس على الرغم من أنه لم يكن قد تم الاتفاق على عدد الممثلين لكل كلية، وكان كافة الطلاب سيصوتون لمنصب الرئيس. من ناحية أخرى، تم تأخير الأمر بشأن طلب لينارد بأن يحتفظ رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت بحق النقض الفيتو على قرارات مجلس الطلبة، وقد رفض ممثلو الطلبة هذا الشرط قائلين في تصريح إلى لينارد إنه يجب أن يكون لدى الطلاب تعبير جماعي حر عن آرائهم، وأن حق النقد الرئاسي سوف ينتهك هذا الحق. وعلى الرغم من مشاركة الرئيس وهيئة التدريس والعديد من الطلاب في العملية، إلا أن الكلية لم تستعد مجلس الطلبة في السنة الدراسية 1958 أو 1959، وعلاوة على ذلك لم يتم طرح تلك القضية مرة أخرى للنقاش في الحرم الجامعي حتى تشرين الثاني نوفمبر 1961، عندما اجتمعت لجنة أخرى من قادة جمعية الطلبة مع الرئيس الجديد نورمان بيرنز من 1961 إلى 1965 لمناقشة إمكانية إعادة إنشاء مجلس الطلبة. وأتبع الطلاب هذا الاجتماع بتسليم دستور لمجلس الطلبة إلى مكتب الحياة الطلابية في 24 من نيسان أبريل 1963، وفي 7 من أيار مايو 1963 صوت المجلس الأعلى للجامعة على رفض هذا الدستور، قائلين إن المجلس الأعلى للجامعة يؤكد مجددا إيمانه بأهمية وجود مجلس طلبة استشاري، ولكن مسألة تنظيم مجلس الطلبة يحتاج إلى وقت من أجل إجراء دراسة جادة، ولن يتم اتخاذ أي إجراء بشأن أي دستور اقترح أثناء تلك السنة الدراسية. وكترضية عرض الرئيس أن يكون ممثلو الطلاب أعضاء في لجنة الحياة الطلابية التي تديرها هيئة التدريس، وبدأوا بالقيام بذلك في العام 1964. ووفقا لبيرنز فقد كانت هذه الخطوة أكيدة نحو درجة أكبر من المشاركة الطلابية في حكومة الحرم الجامعي الطلابية، التي يعتقد بأنه كان لها تأثير نافع جدا على العلاقات الطلابية ومعنويات الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت أثناء السنة الأخيرة. لقد اعتبر بيرنز هذه المشاركة أفضل من اتحاد الطلبة على مستوى الجامعة كلها، والذي من الممكن أن يكون سابقا لأوانه، وقد يؤدي إلى عواقب سياسية من النوع الذي ساد في أوائل خمسينيات القرن العشرين عندما تم إلغاء اتحاد الطلبة القديم. وبدلا من الاقتراب أكثر نحو إنشاء مجلس جديد، شهدت أوائل إلى منتصف ستينيات القرن العشرين فترة من الهدوء، وفيما عدا بعض برامج الأسبوع الفلسطيني والفعاليات العديدة لجمع التبرعات من أجل قضايا المعوزين، فإن النشاط السياسي قد تضاءل إلى درجة أن أصبحت الشكوى الأكبر في الحرم الجامعي هي بشأن لا مبالاة الطلاب بدلا من نشاطهم. لقد أصبح هذا الوضع حادا جدا بحلول العام 1964، إلى درجة أنه تم تشكيل لجنة جديدة للحياة الطلابية من أجل التقصي بشأن لا مبالاة الطلاب، واستمر الإحساس بلا مبالاة الطلاب. وفي نيسان أبريل 1967 عينت كلية الآداب والعلوم لجنة فعالية التعليم التي أعدت خصيصا لدراسة المشكلة، وشعر الأساتذة بأن المشكلة كان مبالغا فيها، ولكن اتفق الجميع على حقيقة أنه كان هناك الكثير مما يمكن فعله للتقليل من وجود اللامبالاة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وبدأ المشهد الاجتماعي الذي كان في الماضي مفعما بالنشاط بالتداعي، حيث أن مشاركة الطلاب في العديد من الجمعيات انخفضت بشكل كبير جدا. وقد أوصت لجنة الحياة الطلابية بإعادة إحياء مجلس الطلبة، وفي آذار مارس 1966 تم تناقل دستور آخر لجمعيات الطلبة في الحرم الجامعي، ولكن نشأ خلاف بشأن النسبة المئوية للتمثيل الذي سوف يمنح لكل كلية من كليات الجامعة. وبدلا منه قامت لجنة من الطلاب والهيئة التدريسية بتنفيذ بعض مهام الحكومة الطلابية. وقد أوضح الرئيس صامويل كيركود من 1965 إلى 1976 عدم رغبته في إعادة تفعيل مجلس الطلبة، إن السياسة الحالية للجامعة تقوم على أساس الافتراض بأنه لا ينبغي لهيئة التدريس أو للطلاب الانفراد بالإشراف على الأنشطة الطلابية، وإنما القدر الأكبر من النفع يمكن أن يتحقق من خلال تضافر الجهود. وقد ساعد في إنشاء لجنة مشتركة بين الطلاب والهيئة التدريسية لتلبية هذه الحاجة. ولم يعد مجلس الطلبة إلى الحرم الجامعي إلا في الأول من تموز يوليو 1969 مشكلا من هيئة طلابية متورطة من جديد في الشؤون السياسية للمنطقة. وفي التحرك من أجل إعادة تشكيل مجلس الطلبة وإنشاء جمعيات وأنشطة جديدة، سيطر الطلاب والطالبات على أنشطتهم اللامنهجية إلى حد غير مسبوق. ففي حين كان لكل جمعية في كل سنة من سنوات وجود الجامعة مستشار من هيئة التدريس يشرف على أنشطتها، فإن كل عقد من عقود القرن العشرين قد شهد تلك الصلة تزداد ضعفا. وبحلول الخمسينيات والستينيات القرن العشرين كان الطلاب يديرون فعليا حياتهم اللامنهجية الخاصة. وعلى الرغم من أن الحماس الأولي لفترة القومية العربية قد هدأ بحلول العام 1955 وشهدت الجامعة لحظات من اللامبالاة الطلابية، فإنه لم يكن من الممكن لحياة الحرم الجامعي أن تعود من جديد إلى ما كانت تتسم به حقبة ما قبل العام 1947 من هدوء نسبي. وبدلا من ذلك استخدم الطلاب هذه السنوات للحصول على مزيد من السلطة لصنع القرارات بطريقة مستقلة على عشرات المنظمات التي كانت منتشرة من حولهم. وتعلم الطلاب مهارات قيادية قيمة عندما استلموا زمام الأمور في الجمعيات الطلابية بعيدا عن الإدارة. وسواء كانت المشاركة في أشياء سخيفة وهزلية كما هو الحال في كثير من أوقات الترفيه الطلابي، أو في أمور جدية ومدروسة جيدا كما هو الحال في مفاوضات مجلس الطلبة، فإن الطلاب المشاركين قد اكتسبوا خبرة في الحكم. لقد كان الطلاب يناقشون أي نوع من الأنشطة الحكومية واللامنهجية كانوا يريدون القيام به، وكانوا يتفاوضون فيما بينهم للوصول إلى الحلول الوسطى اللازمة للعمل معا. كل هذا حدث بطبيعة الحال في الجمعيات الطلابية التي كانت قائمة قبل هذه الفترة، ولكن الآن تم التقليل من شأن الحوار مع مستشار الهيئة التدريسية. وكان انتشار الجمعيات من كافة الأنواع يعني أن هذه العملية المتمثلة بقيادة الطلاب كانت تحدث بشكل متكرر. وأصبح الوضع الآن مواتيا من أجل إعادة تعريف للحرم الجامعي على أنه حيز مدني يمكن للطلاب أن يقوموا فيه بتسيير حياتهم التعليمية والسياسية بطريقة غير مقيدة. سنة 1968 للجامعة الأمريكية في بيروت. قام الطلاب في أعقاب حرب حزيران يونيو 1967 بمساعدة الأساتذة في إجراء بحوث حول الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين الجدد. وفي آب أغسطس قام أستاذا علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت بيتر داود وحليم بركات برفقة 20 طالبا بإجراء مقابلات مع 100 حالة دراسية في مخيم زيزيا، ومع 22 لاجئا تم اختيارهم عشوائيا يعيشون في عمان في الأردن. وعند بدء العام الدراسي وصل الأساتذة تحديد رد الجامعة على هزيمة العرب، على سبيل المثال في الذكرى 20 لقرار الأمم المتحدة بالتقسيم التي يتم إحياؤها في 27 من تشرين الثاني نوفمبر. اجتمع ما يزيد على 100 طالب أمام ويست هول لسماع الخطابات التي ألقاها الأساتذة. وقال الأستاذ قسطنطين زريقات: إن نكبات مثل نكبة 1967 يمكنها إما أن تدمر أمما أو أن تحفزها لخوض بداية جديدة وأكثر إيجابية. وأعرب عن أمله في أن تنهض هذه الدول لتتحدى وتنجح في مساعيها في تصحيح الخطأ الذي حدث في فلسطين. ونقلت أوتلوك عن الأستاذ يوسف إيبش قوله: إنه ليس كافيًا أن يكون لدينا أسلحة وآليات وغيرها من أدوات من هذا القبيل للتغلب على الأعداء، وذكر أن التعليم والسمات الفردية هي ذات أهمية بالقدر ذاته، إن لم تكن أكثر أهمية. لذا فإن تطوير حماس إيجابي ونهوض بالشخصية كشكل من أشكال الإعداد للمواجهات المستقبلية هو متطلب أساسي للنجاح. ومن شأن التعليم العالي كما يتم تقديمه في الجامعة الأمريكية في بيروت أن يدرب الطلاب أفضل تدريب على المشاكل التي سوف تواجههم في المستقبل، حيث لم تتمكن الأطراف الفاعلة السياسية من تدريبهم على ذلك. وعندما قام الطلاب بتنظيم فعاليتهم الأولى في هذه الحقبة الجديدة، كرروا الرسائل التي كانت تأتي من أساتذتهم، وبرعاية جمعية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، قام طلاب من كافة جامعات البلاد بعقد حلقة نقاش في شباط فبراير 1968 لتوضيح المهام التي يتعين على طلاب الجامعة الاطلاع بها في حقبة ما بعد 1967. وكانت النتيجة الرئيسية هي أنه كان لطلاب الجامعة دور خاص في تعليم الآخرين عن المشاكل التي تم تحفيزها بأحداث الخامس من حزيران يونيو 1967، وما إذا كان يجب علينا إعلام الغرب بمشكلتنا وعرضها في ضوء حقيقي لنتصدر على أننا عنصر متعلم أو مستنير، أم أن نجعل الطلاب أكثر وعيا لاستنهاضهم. وقد أعرب وفد الجامعة الأمريكية في بيروت المبعوث إلى حلقة النقاش عن وجهة النظر في أنه يتعين على الطالب أن يرى الحقائق كما هي في الواقع، وأن يكون قادرا على انتقاد الأمور بموضوعية، وأن يستكشف نقاط الضعف. لقد اعتبر هزيمة العرب في العام 1967 على أنها إشارة صريحة إلى عدم كفاءة الهيكل الاجتماعي الفوقي القائم وعدم قدرته على حشد الإمكانيات. وقد كان الخطاب الطلابي في هذه المرحلة مجرد خطاب أكاديمي، وأخفقت الظروف في فترة ما بعد العام 1967 مباشرة في توريد العناصر اللازمة للطلاب لكي يبدأوا عملية صياغة أدوار جديدة لأنفسهم في الحرم الجامعي. ولمدة ما يقرب من سنة بعد حرب 1967 لم يعرض أي عضو من هيئة حرم الجامعة الأمريكية في بيروت أي تعديلات جوهرية على هذا النموذج، ولم تبشر أي من هذه الخطابات والبرامج بنهج جديد للتعليم أو للقضية الفلسطينية. وجاء التغيير بسرعة عندما بدأت فعاليات ربيع 1968 في توليد أنواع جديدة من الأسئلة حول الدور الذي يتعين على الطلاب أن يلعبوه في توجيه برامجهم التعليمية والسياسية، وكما كان نموذجيا بالنسبة للكثير جدا من الحركات الطلابية في هذه الحقبة، فقد تم تحفيز سنة 1968 للجامعة الأمريكية في بيروت في نهاية المطاف بقضية مرتبطة فقط بالكلية، قرار آذار مارس 1968 الذي اتخذته الإدارة بشأن عدم تجديد عقد الأستاذ صادق العظم. وعمل الزخم الذي اكتسبه الطلاب في هذا الإجراء الأول على دفعهم إلى الإجراء التالي، احتجاج ضد الرقابة التي تمارسها الجامعة على الفعاليات السياسية في الحرم الجامعي، وفي وقت لاحق عرضوا العمل العسكري الأردني واللبناني ضد جماعات الفدائيين الفلسطينيين. وكانت الأسئلة المطروحة حول طبيعة السلطة التي كانت تمارس في الحرم الجامعي وفي كافة أنحاء المنطقة العربية هي نفس تلك الأسئلة التي جمعت الطلاب في كافة أنحاء العالم للعمل المشترك. وفي حالة الأستاذ العظم، انتقد الطلاب الإدارة لقيامها بمعاقبة الأستاذ بسبب آرائه السياسية والإخفاق في القيام بموضوعية بتقييم جودة عمله الأكاديمي، كما شعروا كذلك بأن تقييماتهم الإيجابية لبراعة الأستاذ العظم في التعليم قد تم تجاهلها عن عمد من قبل الإدارة. ولتوضيح هذه الشكاوى، انتظم عدد من الطلاب في لجنة الحرية الأكاديمية معلنين في آذار مارس 1968 أسبابهم للدعوة إلى إضراب للاحتجاج على السياسات الإدارية المتعلقة بالأستاذ. إن الإضراب الجماعي الذي وقع اليوم بدون أي عمل واحد من أعمال العنف وبتعاون من جميع الطلاب والهيئة التدريسية في بعض الأحيان قد أثبت 1- أن الطلاب مسؤولون ومتفانون تجاه مبادئ الحرية الأكاديمية. 2- أن إجراءات الإدارة قد أوجدت قدرا كبيرا من الاستياء بين الطلاب. 3- إن تصلب بعض المسؤولين قد دفع كافة الطلاب إلى تنفيذ هذا الإضراب الجماعي. 4- إنه عندما تغلق الإدارة جميع القنوات البناءة مع الطلاب يصبح الإضراب مبرراً. 5. أن الطلاب ليسوا مترددين ولا خائفين من الدفاع عن حقوقهم. وقد اعتبر مؤيدو الإضراب حالة العظم على أنها إشارة إلى أن الإدارة لم تكن على استعداد للمحافظة على معايير الحرية الأكاديمية ولا أن تكون داعمة للطلاب ليحصلوا على أي سلطة من سلطات صنع القرار. وبالإعراب عن موقفهم بتلك الطريقة أطر طلاب العام 1968 رغبتهم في الحصول على حقوق المشاركة في الحرم الجامعي بذات الطريقة إلى حد كبير التي اتبعها أسلافهم في الأعوام 1882 و1909 وأوائل خمسينيات القرن العشرين، ولم تقبل الإدارة كما فعلت في هذه الحالات السابقة تعريف الطلاب لدورهم في الحرم الجامعي، ولم يتم إلغاء القرار بشأن العظم. وبعد ذلك على الفور استخدم الطلاب بعض المواضيع لانتقاد الإدارة على إجراءاتها في المجال الفلسطيني. وفي 9 من أيار 1968 أفادت مجموعة تسمي نفسها منظمة الطلاب العرب في الجامعة الأمريكية في بيروت بأنها قد رفضت متحدثين مقترحين لبرنامج الأسبوع الفلسطيني القادم، مدعين أنهم كانوا من خارج الجامعة الأمريكية في بيروت وبأنهم يمثلون وجهة نظر واحدة هي وجهة النظر العربية، كما لو كانت الإدارة تريد منا أن ندعو موشي ديان وأبا إيبان ليلقوا علينا محاضرات عن فلسطين. وردا على ذلك نظر الطلاب أن أولئك المسؤولون عن الجامعة برئاسة كيركود يعتقدون بأنه إذا كان العرب قد تعرضوا للهزيمة في 5 من حزيران يونيو فإنهم أي الإدارة يتملكون الحق في الحط من كرامتهم ومشاعرهم والسخرية منها. إنهم يعتقدون بأنهم قادرون على المضي قدما بسرعة لتنفيذ الدور المخصص لهذه الجامعة في المنطقة، والذي هو قبل كل شيء خدمة المصالح الأمريكية والصهيونية وتشويه سمعة الطبقة المثقفة في العالمين العربي والثالث. وفي البيان ذاته أعلنت المنظمة أن القرار الوقح للإدارة يثبت ما كنا نشتبه فيه، إنه يثبت أن الجامعة الأمريكية في بيروت هي ضد فلسطين وكذلك ضد الحريات الجامعية، وتشير هذه البيانات إلى وجود عدم احترام جديد لرموز السلطة، نادرا ما كان يعبر عنه بمثل هذه الطريقة الموجهة لأشخاص في الاحتجاجات السابقة التي حدثت في الحرم الجامعي. وعندما اشتبك الجيش الأردني والفدائيون الفلسطينيون في 22 نوفمبر 1968 بسبب هجمات الفلسطينيين ضد إسرائيل من الأردن، خرج طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت في إضراب في الحرم الجامعي، في حين احتج طلاب من جامعات أخرى أمام السفارة الأردنية في بيروت. وقد حاول طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت المشاركة في مظاهرة جنبا إلى جنب مع الطلاب الآخرين، ولكن قامت قوات أمن الجامعة بإغلاق البوابات. وبدلا من التظاهر نفذ الطلاب اعتصاما وإضرابا داخل الحرم الجامعي، ولو أنهم كانوا قد ذهبوا لكانوا قد انضموا إلى مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف، حيث قام الطلاب بإغلاق الشوارع حول السفارة وأصيب 5 أفراد من قوات الأمن اللبنانية. وقد وجد استطلاع في الموقع لأوتلوك أجرته يوم الإضراب أن 60% من مجموع الطلاب كانوا يدعمون ذلك العمل، ووجد استطلاع للرأي أكثر شمولية تم إجراؤه بعد بضعة أيام أن الغالبية العظمى من أولئك الذين شاركوا في الإضراب قد فعلوا ذلك تعاطفا مع الفدائيين ودعما لهم. وقد نفذ عدد كبير إضرابا للاحتجاج ضد كافة الأطراف المعنية التي كانت تسعى إلى تصفية حركة الفدائيين. وكان من الممكن وصف جماعة أخرى على أنها أولئك الذين نفذوا إضرابا كتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية الوطنية. شكل الدعم للفدائيين الفلسطينيين موقفا أساسيا بين الناشطين من الطلاب من هذه النقطة فصاعدا، ومن خط البداية هنا انطلقت كافة الأيديولوجيات الأخرى، وتعرضت أي جماعة كانت تعارض الثورة الفلسطينية بمن فيهم إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت للهجوم. وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت في كانون الأول ديسمبر 1968 إلى تسريع هذه الحركة الطلابية المتنامية، وذلك لأنه صب التركيز بعزم على الحل العسكري للقضية الفلسطينية. وفي كانون الثاني يناير حرض الطلاب على تنفيذ إضراب امتد لمدة 12 يوما بما في ذلك إضراب عن الطعام نفذه 50 طالبا، وكما كانت تفعل أحيانا في السابق، وافقت الإدارة على مشروعية الإضراب، وأعلن كيركود للطلاب والهيئة التدريسية والموظفين في 14 من كانون الثاني يناير 1969 أنه بسبب الوضع الخطير للغاية الذي يواجه لبنان، فقد وافقت الجامعة خلال هذه الأيام الماضية على إيقاف برنامجها الأكاديمي وعملها على أمل أن ينجم عن أعمال الطلاب قرار حازم وفقا لما يمليه الضمير في غضون فترة زمنية معقولة. وفي أثناء الإضراب أصدر الطلاب قائمة تحتوي على 4 مطالب كانوا يريدون من حكومة رئيس الوزراء اللبناني عبد الله يافي أن توافق عليها: محاكمة أولئك المسؤولين عن حادثة مطار بيروت، والتجنيد العسكري الإجباري، والتأكيد على قانونية أعمال الفدائيين في لبنان، وتحصين القرى الأمامية. وقد أعلنت منشورات تم إصدارها أثناء الإضراب أن الهدف من العمل هو إيجاد وعي جديد في الأمة التي كانت لفترة طويلة في حالة من الركود. وكما كررت مقالة افتتاحية لأحد الطلبة، فإنه لم تتم الدعوة إلى الإضراب فقط ردا على أحداث معينة، وإنما كانت الضربة الإسرائيلية على مطار بيروت هي شرارة الإشعال لوضع اجتماعي متفجر أصلا. وعندما انفجر الوضع شكلت الجماعات الدينية والسياسية المختلفة في الجامعة الأمريكية في بيروت جبهة موحدة للمرة الأولى. لقد اتحدوا من أجل الدعوة إلى ثورة اجتماعية شاملة من شأنها إصلاح نظام اجتماعي عاجز. وعلى العموم فإن الحركة الطلابية تهدف إلى إحداث انقلاب شامل للنظام الاجتماعي الحالي وغير القادر على تلبية متطلبات العالم الحديث بطرق حديثة. ويجب على هذا النظام الجديد أن يعمل في جميع الأوقات على حماية وتعزيز مصالح الثورة الفلسطينية. لبنان قوي يعني أولا وقبل كل شيء دولة ليست فقط قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو إسرائيلي عدواني، وإنما كذلك دولة قادرة على دعم القضية الفلسطينية بكل إخلاص وصدق. إن الهجوم وفشل الحكومة اللبنانية في حماية البلاد أو الفلسطينيين فيها دفع الطلاب إلى الدعوة إلى إجراء تدريب لكافة طلاب الجامعة بحيث يمكنهم الانضمام إلى القوى التي تحمي الثورة. وأطلقت جمعية طلاب الطب حملة من أجل جمع الأموال بهدف تمويل مشروع يتم من خلاله إعداد أطقم تجهيزات طبية من قبل طلاب الطب وإرسالها إلى القرويين في جنوب لبنان في حالة الحاجة إليها في أي غارة إسرائيلية مستقبلية. وعندما اندلعت الاشتباكات بين الفدائيين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية في نيسان أبريل 1969 اندلعت الاحتجاجات في كافة أنحاء بيروت، ما أجبر الحكومة اللبنانية على إعلان حظر التجول في كافة أنحاء المدينة. وقد عطلت الأنشطة الطلابية الجدول الدراسي لأكثر من 11 يوما متتالية. وأعلن مجلس الطلبة في الدعوة إلى اعتصام ومن ثم إلى إضراب ما يلي: 1- ينبغي عدم الإنكار على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره الذي تم منحه لكافة الأمم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2- حركة المقاومة الفلسطينية كانت هي القوة التي أحدثت إحياء الشعب الفلسطيني، وبهذا تكون الممثلة الشرعية للجماهير الفلسطينية. 3- على الرغم من أن النزاع العربي الإسرائيلي يشمل كافة الدول المحيطة بإسرائيل، فإنه ينبغي البت في أي قرارات تؤثر على هذه القضية من قبل الشعب الفلسطيني نفسه. ومع استمرار الاشتباكات حتى خريف 1969 ركز الطلاب بقيادة مجلس الطلبة على المطالبة بأن يتم السماح للقوات الفلسطينية بالعمل بحرية داخل البلاد وبدون تدخل من الحكومة اللبنانية. وقد وقعت الحكومة اللبنانية على اتفاق القاهرة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 8 من تشرين الثاني نوفمبر 1969، والذي اعترف بحق الفدائيين المسلحين في التواجد والتحرك في كافة أنحاء الأراضي اللبنانية لا سيما من إقليم العرقوب وإليه، والذي وفر شكلا من أشكال جعل المخيمات الفلسطينية خارج نطاق التشريع الوطني. من ناحية أخرى واصل طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت انتقاد الحكومة لعدم قيامها بتوفير حماية كاملة للفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان. وأثناء هذه العملية أصبح الطلاب تدريجيا أكثر تشددا وداعمين بقوة أكبر لكل الأمور المرتبطة بالثورة الفلسطينية. وقد أشار الاستطلاع الذي أجراه حليم بركات على الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية في العامين 1970 و 1971 إلى وجود اختلافات على أساس الجنسية والدين، ولكن الطلاب كانوا يفضلون على نحو متزايد الحل العسكري لمشاكل المنطقة. على سبيل المثال، أظهر الطلاب الفلسطينيون أعلى درجات الميل نحو العزلة السياسية والراديكالية اليسارية، وفي حين أن 86% ذكروا أنهم غير راضين عن الظروف السياسية السائدة، فإن 71% فقط من العرب الآخرين ذكروا ذلك. وفي حين أن التفاوت بين وجهات نظر الفلسطينيين وزملائهم الطلاب كبير جدا، فإن الأرقام الأخيرة تشير بالتأكيد إلى مستوى مرتفع من الحماس لموقف اليساريين. وقد كان الولاء للفدائيين الفلسطينيين في الجامعة الأمريكية في بيروت مرتفعا بشكل خاص. وقد وجد بركات أن 78% من أولئك الذين شملهم الاستطلاع في ربيع 1970 قد أظهروا دعما قويا أو دعما للفدائيين، وبتوزيعهم حسب الجنسية فقد أعطى 87% من الطلاب الفلسطينيين المشمولين بالاستطلاع دعما قويا، وأعطى 7% دعما للفدائيين، وشمل الاستطلاع عددا إجماليا مماثلا من الطلاب الأردنيين، ولكن بتوزيع مختلف، 52% مع الدعم القوي، وأعرب 45% عن دعم. لقد كان يبدو أن الجنسية كانت أقل أهمية من الدين، فقد دعم ما يقرب من نصف المسلمين الذين شملهم الاستطلاع في الجامعة الأمريكية في بيروت الكفاح المسلح بوصفه حلا مفضلا للنزاع العربي الإسرائيلي، في حين دعم ذلك فقط 22% من المسيحيين. لقد ألهمت زيارة في العام 1969 إلى هايد بارك في لندن أحد الطلاب بإنشاء ركن متحدثين خاص بالجامعة الأمريكية في بيروت، وكان الهدف الرئيس هو توفير مساحات يشعر فيها الطلاب بالحرية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم. وتوضح البيانات التي كان يتم تقديمها في العديد من جلسات ركن المتحدثين كيف أوضح الطلاب الناشطون على الأقل الأهداف التي كانوا يأملون بتحقيقها، وفي الوقت ذاته الهوية التي كانوا يحاولون تشكيلها لهذا الجيل من الطلاب. لقد كان يكمن وراء كل بيان يقدمونه تقريبا احترام متدني للسلطة، سواء كان ذلك بتنوع إداري أو حكومي. وقد عرف الطلاب المعارضة ضد الإدارة على أنها واجب يتعين عليهم أن يطلعوا به كطلاب وكعرب. لقد هيمن على جلسات ركن المتحدثين للعام الدراسي 1970 و1971 وفاة عبد الناصر في 28 من أيلول، والصدمات العسكرية بين الفدائيين الفلسطينيين والحكومة الأردنية طوال الشهر ذاته. وفي إحياء ذكرى الأول قام العرب في كافة أنحاء المنطقة برفع رايات سوداء حدادا، وقد تضاءل رأس المال السياسي لعبد الناصر بهزيمة عام 1967، إلا أن وفاته ذكرت الناس بنجاحاته الماضية وفيما يسمى بأحداث أيلول الأسود. خاض الملك حسين ملك الأردن بنجاح معارك ضد الفدائيين الفلسطينيين الذين أنشأوا دولة افتراضية داخل الدولة داخل الأراضي الأردنية، بحيث يمكنهم مهاجمة إسرائيل حسب ما يشاءون. وعندما اختارت الحكومة الأردنية مواجهة الفدائيين مات الآلاف من الفلسطينيين، ونقل الفدائيون عملياتهم إلى جنوب لبنان. وعندما تكشفت أحداث الشهر كانت الركائز الأساسية للحركة الطلابية قد ثبتت في أماكنها فعليا. لقد أراد الطلاب الإطاحة بما اعتبروه رقابة وقمعا وإمبريالية، شعروا بأن إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والأنظمة العربية الرجعية الحاكمة كانت تحتفظ بها. لقد أرادوا أن يتم تدمير تلك الجوانب من السلطة بحيث يمكنهم الانضمام إلى هيئات صنع القرار في الحرم الجامعي، وأن يكون في التقدير ذاته بإمكان الثورة الفلسطينية المضي قدما بدون عوائق. وقام رئيس مجلس الطلبة ماهر المصري بافتتاح أول ركن للمتحدثين في السنة من خلال طلب وقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى موت عبد الناصر وآلاف الضحايا الأبرياء في الأردن. وتابع أحد أعضاء مجلس الطلبة هذا الموضوع قائلا: لا يمكنني أن أتذكر أنه كان في تاريخ العالم حاكم يقتل 10,000 شخص من شعبه، لذا لا يمكننا أن نفعل أي شيء سوى إدانة الحكومة الأردنية. إننا جميعا نعرف عن خطة روجر، ولكي تنجح هذه الخطة كان لابد من إضعاف العقبات التي كانت تقف في طريقها. الفدائيون كان يتعين عليهم إضعاف هذا التنظيم لتستمر القوى العظمى في خطتها، وهذا هو بالضبط ما حدث. وربط طالب آخر أحداث أيلول سبتمبر بالكفاح الأكبر من جانب الفقراء ضد الأغنياء الإمبرياليين. إننا نرغب في مناشدة الجميع، الطبقات الدنيا والمقاتلون في فيتنام. لقد قامت تلك الطبقات العليا التي غادرت الأردن قبل القتال بتوقيع شيك على بياض للملك حسين ليفعل ما يشاء مع الطبقات الدنيا، الناس الذين في المخيمات. وذكر باختصار: إننا نحارب أولئك الذين كانوا يستغلون أمريكا، أشخاص كانوا يستغلون السود والبيض الفقراء والفيتناميين وآخرين. وفي جلسة ركن المتحدثين التالية في 29 من تشرين الأول أكتوبر، قامت ليلى خالد طالبة في الجامعة الأمريكية في بيروت في العام الدراسي 1962-1963 بزيارة الحرم الجامعي بعد أن أصبحت مشهورة بأنها خاطفة طائرات تعمل لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين PFLP. وأفادت ديلي ستار صحيفة الديلي ستار بأن طلابا يقدسون البطلة صفقوا لمدة 5 دقائق وهم يهتفون نريد ليلى، بمجرد أن سمعوا أنها بين الجمهور، ولم يتوقفوا عن الصراخ إلا عندما صعدت إلى الميكروفون. وأثناء خطابي خالد وصفت أحداث أيلول سبتمبر 1970 على أنها مجازر نفذها مرتزقة بنية اجتثاث كل من الثورة والشعب الفلسطيني على حد سواء، وتابعت: لقد كنا نقول دائما وسنواصل القول إن السلطات الرجعية في هذه المنطقة هي ميزة إضافية في صالح العدو، وتثبت هذه الأحداث الأخيرة صحة استراتيجيتنا التي تتمثل في دحر الحكومات الرجعية من أجل قهر الصهيونية والإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة. واستطردت قائلة: إن المجازر في عمان في مخيم الوحدات لا يمكن مقارنتها إلا بما يحدث الآن في إسرائيل وبهمجية جنكيز خان. وقد حددت المواضيع التي كان يتم طرحها في جلسات ركن المتحدثين هذه المعايير للنقاش حول ما ارتكبه الأردن في أيلول للعامين التاليين وفيما بعد، عندما طاردت الحكومة من تبقى من المقاتلين الفدائيين. وقد عمل الأردن على خدمة مصالح برنامج الإمبريالية العظمى بمهاجمة أولئك الأكثر فقرا والأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم. إن المعركة من أجل الفلسطينيين لا تمثل فقط قتالا محليا من أجل استعادة الحقوق الضائعة، وإنما تمثل كفاحا عظيما ضد الإمبريالية في كافة أنحاء العالم، وبالضبط كما دافع الفيتناميون عن أنفسهم ضد الغزو الأمريكي، كذلك يمكن للعرب والفلسطينيين أن يهزموا بفعالية الأردنيين الذين عارضوا نضالهم ضد الإسرائيليين. وهناك كان موضوع عام آخر في تلك السنة ظهر في ركن المتحدثين، وهو الدور الذي كانت خطة روجرز تلعبه في عرقلة الأهداف الفلسطينية. وعلى الرغم من خطة السلام بين العرب وإسرائيل والتي سميت على اسم وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز، فقد بقيت قابلة للتطبيق في واشنطن فقط لفترة قصيرة من الزمن بعد إصدارها في العام 1969. فقد تحدث الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت مرارا وتكرارا عن الدمار الذي كانت الخطة تحدثه وقد تحدثه إذا تم تنفيذها بالكامل. وعمل القادة الفلسطينيون الذين تحدثوا في الحرم الجامعي على إدامة هذا الرأي، وكرره الطلاب أثناء جلساتهم الخاصة في ركن المتحدثين وفي بياناتهم السياسية الأخرى. على سبيل المثال، تحدث أبو الحسن من فتح في الحرم الجامعي في كانون الثاني يناير 1971 في برنامج برعاية مجلس الطلبة والاتحاد العام لطلبة فلسطين، وهو تابع لحركة فتح. وعند تقديم المتحدث طلب ماهر المصري الوقوف دقيقة صمت في ذكرى كل أولئك الذين سقطوا على درب التحرير. وهاجم ممثل الجامعة الأمريكية في بيروت من الجهة اللبنانية لدعم فتح مخططات التصفية مثل خطة روجرز، وقال: إن الجماهير اللبنانية مهددة من عدوين، التحالف بين الإقطاعية والرأسمالية على الجبهة الداخلية وإسرائيل على الجانب الآخر من الحدود. واستطرد: ترى الجماهير اللبنانية في الثورة الفلسطينية وفي فتح على وجه الخصوص حليفا طبيعيا. وبيّن أبو الحسن في خطابه أنه لم يتم اقتراح خطة روجرز عندما كانت الأنظمة العربية في أقصى حالات ضعفها بعد هزيمة 1967 مباشرة. لقد تم الكشف عن الخطة في العام 1970 بمجرد أن أصبحت الثورة الفلسطينية قادرة على إيجاد سكان مسلحين يتمتعون بالحرية السياسية، وبمجرد أن نجحت في إحياء المقاتل العربي، وبعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان أنه يتعين على الصهاينة أن يعدوا أنفسهم لتوسيع قبورهم. وتقريبا في اللحظة ذاتها التي كان أبو الحسن يلقي فيها خطابه، اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين، ودخل طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت في حالة أزمة مع قيام اتحاد الطلبة بتنظيم اجتماع طارئ لتحديد رد الطلاب، كما قاموا بوضع مكبرات صوت في كافة أنحاء الحرم الجامعي، وبدأوا ببث التحديثات اليومية بشأن اشتباكات في الأردن. وبثت صوت الطلبة بلاغات وتقارير الفدائيين من الأردن على الهواء، ورسائل دعم للثورة الفلسطينية وأغان وموسيقى ثورية. وقام المتحدثون الطلاب في مؤتمر تم التخطيط له على عجل في ويست هول بشجب المحاولات المتكررة من قبل النظام الأردني لتصفية الثورة الفلسطينية، وحثوا الطلاب والقوى التقدمية على تحمل مسؤولياتهم في المساعدة على إحباط المؤامرة الجديدة. وفي 12 من كانون الثاني يناير نظم مجلس الطلبة ما أعلن أنه كان انسحابا ناجحا 100% من الصفوف للانضمام إلى احتجاج طلابي على مستوى الأمة ضد محاولة تصفية القوى الثورية الفلسطينية في الأردن. وقام حوالي 500 طالب من الجامعة الأمريكية في بيروت والذين شاركوا في مظاهرة على مستوى البلاد كانت مكونة من نحو 4000 طالب في منطقة الحرش برفع لافتات كتب عليها: 1- المجازر في الأردن تشكل جريمة وطنية ومساعدة مباشرة للعدو الإسرائيلي. 2- حصلوا على مباركات من لندن وعلى الأسلحة من أمريكا وعلى المساعدة العسكرية من تل أبيب. 3- سوف نسحق أعداء الحياة بأحذية الثوار. متحدثا في الحشد، قام أبو يوسف رئيس اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية بدعوة الفلسطينيين والجماهير العربية إلى تحويل المعركة الحالية إلى حركة تحرير شعبية ضد هذا النظام المتآمر، وحث الزعماء العرب على تبني موقف حازم من شأنه أن يعبر بصدق عن إرادة الجماهير. وعندما تصاعدت الهجمات الكلامية ضد النظام الأردني، قام الطلاب أيضا بتكثيف شكاواهم ضد إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت، اعتبروا أنها كانت تقود الجامعة بالنمط الرجعي ذاته. وفي واحدة من هذه الخطوات قام الطلاب بإنشاء جامعة حرة لتقديم دورات كانوا يعتقدون بأن من شأنها أن تكون مفيدة حقا لتجربتهم التعليمية. وكما جاء في أوتلوك في كانون الثاني يناير 1971، إن الافتراض الأساسي الذي تم تأسيس الجامعة الحرة بناء عليه هو أن يكون هناك شيء ما خطأ أو على الأقل ناقص في المنهج الدراسي الحالي للجامعة الأمريكية في بيروت. إنه كذلك نوع من التحدي للجامعة العادية، لأننا في الواقع نقول إن مصالحنا وأولوياتنا مختلفة بشكل شاسع عن مصالح وأولويات الجامعة حسب ما تم تقريره من قبل الإداريين ورؤساء الكليات. لذا فإننا سوف ندرس ما نعتبره هاما على الرغم من البرنامج الذي حددوه لنا. وقد قدم نمير قرطاس شرحا إضافيا في مقالة افتتاحية نشرت في 16 من تشرين الثاني نوفمبر 1971، إن المناهج الدراسية في الفيزياء والعلوم الاجتماعية ليست فقط مستوردة بالكامل وغير مكيفة لظروف واحتياجات المنطقة، وإنما كذلك في أوضاع كارثية وبائسة. وكان للدورة الأولى التغيير الثوري جلسات بعنوان أحداث سبتمبر في الأردن وتشي غيفارا وثورة العالم الثالث، كما سعت الجامعة إلى تناول الاحتياجات الاستراتيجية للثورة الفلسطينية بما في ذلك كل شيء ابتداء من العبرية إلى الاستراتيجية العسكرية. ودورات اتسمت بفكر اجتماعي تقدمي وماركسي كان من المفترض أن يتم تقديمها في كليات الفلسفة والعلوم السياسية والتربية. وكانت هناك دورات مقترحة أخرى هي الفلسفة الثورية وسياسة واقتصاد إسرائيل وتاريخ فلسطين والجيتار، ورشة عمل للثقافة المضادة، وتحليل ونقد للجامعة الأمريكية في بيروت ولأشكال التعليم الحالية. وبإنشاء الجامعة الحرة كان طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت يحذون حذو زملائهم في كافة أنحاء العالم. وفي مؤتمره الوطني للعام 1965 اقترح طلاب أمريكيون من أجل مجتمع ديمقراطي أن تكون الجامعات الحرة موازية للمناهج الدراسية المقدمة من قبل الجامعات التقليدية، وأن تكون بمثابة نماذج لإصلاح جامعي مستقبلي. وكان هدف العديد من الجامعات الحرة الجديدة التي أنشأها الطلاب في كافة أنحاء العالم هو استخدام الأساليب التعليمية التي شجعت إيجاد تعليم النشط واعتمدت على تجربة الطلاب. وقد لخصت وثيقة الإضراب للجامعة الأمريكية في بيروت التي صدرت في 30 من تشرين الثاني نوفمبر 1971 أهداف الجامعة الحرة. إحدى القيم الأساسية للحياة البشرية هي الحرية، وحرية صياغة قناعات ومبادئ أخلاقية، وحرية العيش بهذه القناعات والمبادئ، وبالطبع التحرر من الإكراه. وقد سخرت الوثيقة من الحقوق التي كان الطلاب يتمتعون بها فعليا في الحرم الجامعي. في أيار مايو الماضي اكتشفت غالبية الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت أن جامعتهم قد سمحت بالتعبير عن حريات معينة فقط في الحرم الجامعي، وهي 1- حرية أن يتم تسييرهم كالقطيع لتلقي دروس غير ذات صلة. 2- حرية استيعاب المعلومات التي من شأنها أن تنسى بسرعة نظرا لأنها ليست ذات نفع في الحياة اليومية. 3- حرية الموافقة على قواعد وأنظمة الجامعة التي يتم تشكيلها وفرضها قسرا بدون معرفة مسبقة من جانب الطلاب. باختصار، حرية أن تكون صامتا. لقد تم تحفيز هذه الآراء بالمحاولة الرئيسية الأولى من قبل الطلاب للسيطرة على ساحة الجامعة في أيار مايو 1971، وفي ذلك الشهر نفذ الطلاب إضرابا ومن ثم احتلوا مباني الإدارة في احتجاج على زيادة رسوم التعليم 10% التي أعلنها الرئيس. وفي وصف التضامن الذي أعرب عنه جميع الطلاب أفاد كيركود بما يلي: في هذه الحالة تم استخدام القوة الطلابية لفرض مواجهة مع السلطة الجامعية، وتم تنفيذ ذلك من خلال استخدام واسع النطاق لمكبرات الصوت والهيمنة على وسائل الإعلام من قبل صحفيين طلاب وقمع أفكار يعتقد بأنها كانت تتناقض مع الإضراب. لقد كان الوصول إلى الحرم الجامعي نفسه محدودا للغاية مع سيطرة الطلاب على البوابات، وبالتالي فقد تم في وقت قصير إنشاء مجتمع منعزل تماما تقريبا يتزود من نظام معلوماته الخاص بالإشاعات وأنصاف الحقائق. وقد تمحورت شكاوى الطلاب بالطبع حول الصعوبات التي كانوا يواجهونها في جمع المزيد من الأموال من أجل التعليم، ولكنهم احتجوا كذلك ضد إساءة استخدام السلطة التي شعروا أنها رافقت القرار الإداري أحادي الجانب. وذكر مجلس طلبة الجامعة الأمريكية في بيروت أنه كان سيبقى مضربا إلى أن يقوم كيركود ب 1- بإعلان إلغاء زيادة 10% على رسوم التعليم. 2- بإعلان استعداده للتفاوض مع مجلس الطلبة بشأن إمكانية إجراء تخفيضات معقولة في رسوم التعليم الحالية. 3- بإعلان قبوله لمطالب مجلس الطلبة المتعلقة بفحص دفاتر الحسابات في مكتب مراقب الحسابات لمعرفة ما إذا كانت هناك مبررات منطقية لتخفيض الرسوم التعليمية الحالية. بعد 12 يوما من الإضراب والاحتلال الزاحف للمباني، أعلن كيركود تعليق السنة الدراسية 1970-1971. رد رئيس مجلس الطلبة المصري بالقول: هذا هو بالضبط ما كنا نتوقعه، من الآن فصاعدا هذه جامعتنا وليست جامعة كيركود. واستطرد المصري ليصرح قائلا: غدا سيكون هناك احتلالات جديدة إلى أن تصبح الجامعة بكاملها تحت سيطرتنا. ولم يسبق أبدا في تاريخ الجامعة الأمريكية في بيروت أن سيطر الطلاب على المباني وأعلنوا أن الجامعة أصبحت خاصة بهم، ولم تعد الإدارة هي صاحبة السلطة الوحيدة التي تتخذ كافة القرارات في الحرم الجامعي. لقد كان الطلاب يشعرون الآن بأنه كان لهم الحق في تحمل هذه المسؤولية بأنفسهم، وحتى كيركود اعترف أن الوضع فريد. وفي تقريره السنوي للسنة الدراسية 1970-1971 قام بتقديم بيانه: في حين كانت هناك اضطرابات أخرى في الحياة الأكاديمية للجامعة الأمريكية في بيروت منذ تم تأسيسها قبل 105 أعوام، لم يكن هناك أي منها منظما بشكل جيد أو دام لفترة طويلة أو فعالا في إيقاف عملية التعليم العادية، كما كان إضراب 13 من أيار مايو إلى 4 من حزيران يونيو وخلافا للإضرابات الأخرى، سيكون لهذا الإضراب تأثير عميق على الحياة الجامعية في الأشهر والسنوات المقبلة. انتهى الاحتلال في الرابع من حزيران يونيو، عندما أنجز الأستاذ قسطنطين الزريق اتفاقا أقنع الطلاب بمغادرة المباني، وكانت كلية الآداب والعلوم قد وافقت على الاقتراح الرسمي في 31 من أيار مايو 1971، والذي جاء فيه: إننا نعرب عن إيماننا بأن الجامعة هي مكان للنقاش العقلاني، ونأسف لاحتلال الطلاب للمباني ونناشدهم بإخلائها. إننا نعتقد بأن الجامعة هي للطلاب، ونحن بوصفنا هيئة تدريسية سنفعل كل ما بوسعنا من أجلهم. إننا ندرك أن جميع النقاط موضع الخلاف، أي الزيادة في رسوم التعليم ومشاركة الطلاب والامتحانات إلى آخره، تحتاج إلى نقاش عقلاني مطول، وسوف نفعل كل شيء من أجل التوصل إلى حل عادل لهذه القضايا. لقد وافق مجلس الطلبة على الاقتراح الرسمي، وقام الطلاب المشاركون بإخلاء المباني سلميا دون إلحاق أي ضرر تقريبا بأي من التجهيزات أثناء الإضراب. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، قام كيركود بحل مجلس الطلبة وحرم 21 طالبا من الدراسة، وحذر عددا كبيرا من الطلبة الآخرين من عقوبات محتملة، كما بدأت الكلية بفرض 10% الزيادة على رسوم التعليم اعتبارا من الفصل الدراسي لخريف 1971. وعند إعلان تعليق مجلس الطلبة كتب كيركود: لقد حاولت الجامعة من خلال دستور مجلس الطلبة أن تمهد السبيل لمشاركة طلابية مناسبة في شؤون الجامعة. من ناحية أخرى، أظهرت تجربة السنوات الثلاث الماضية أن مجلس الطلبة بشكله المنشأ حاليا لا يوفر سبلا كافية لحوار مع ممثلي الطلاب. وقد كرر كيركود موقفه في بداية السنة الدراسية الجديدة قائلا: إن الاختلاف في الرأي هو أمر يثمن عاليا في تجمع لطلاب متفوقين وعلماء، كما هو الحال في الجامعة الأمريكية في بيروت، ويجب الحفاظ عليه. ولكن الاختلاف في الرأي بدون وجود احترام متبادل للآراء المختلفة هو أمر غير مقبول في مجتمع الجامعة. وكما كتب كيركود في تقريره السنوي للعام 1970-1971: الحرية تكون مشروعة فقط ضمن نظام القانون. وبعد إضراب طلابي قصير في تشرين الأول أكتوبر 1971 مصحوبا بضغط من الرئيس اللبناني، أعادت الإدارة قبول الطلاب الذين تم إيقافهم عن الدراسة، كما قامت الإدارة بإعادة تشكيل مجلس الطلبة في شباط فبراير 1972. لقد أخفقت العقوبات التي اتخذها كيركود في تأديب الطلاب، وواصلوا عملهم الناشط ما بين عام 1972 واندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، مع حماس خاص ظهر بعد حرب تشرين الأول أكتوبر 1973، وخلال الاحتلال لمباني الكلية الذي استمر لمدة 41 يوما في العام 1974. ففي تشرين الأول أكتوبر 1973 قام مجلس الطلبة بتشكيل لجنة طبية من أجل تنظيم فرق طبية لإرسالها إلى الجبهة إن لزم الأمر، ولجنة شعبية لتكون على اتصال مباشر مع كافة الأطراف والمنظمات الفلسطينية، والتي كانت تعمل بمثابة حلقة وصل بينهم وبين الهيئة الطلابية، إضافة إلى لجنتي جمع أموال ومتابعة. ومرة أخرى تطوع الطلاب للتدريب على الدفاع المدني. وبعد ذلك وقع أكبر حدث في تلك الحقبة الواقعة بين 19 من آذار مارس والرابع والعشرين من نيسان أبريل 1974، عندما قام الطلاب مرة أخرى باحتلال مباني الحرم الجامعي اعتراضا على زيادة رسوم التعليم 10%. وأعلن محمد مطر الذي كان آنذاك رئيس مجلس الطلبة في مذكرة إلى الهيئة التدريسية أن الطلاب يرفضون الادعاء القائل أن الجامعة الأمريكية في بيروت موجودة هنا من أجل خدمة مصالح البلد وشعبه. إن الجامعة الأمريكية في بيروت موجودة لتخدم مصالح أخرى. وكدليلا على ذلك بيّن أنه تتم إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت من قبل مجلس أمناء مكون من رجال أعمال، تصادف أنهم كانوا كذلك سياسيين في وزارة الخارجية الأمريكية. وهذا يكشف بوضوح دور الجامعة الأمريكية في بيروت كمؤسسة أمريكية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وبالتأكيد الأرباح ليست مستحقة لنا. وأضاف محرر أوتلوك: يبقى هناك شيء واحد واضح، يجب أن يتم فهم قضية الزيادة 10% ضمن سياق الإمبريالية الثقافية المطبقة من خلال الجامعة الأمريكية في بيروت. وشرح محرر أوتلوك لماذا فشلت أي جهود إدارية لجعل الجامعة الأمريكية في بيروت مكانا منفصلا عن العالم الخارجي. لا يمكن أن يتم نصب أي حواجز حول الحرم الجامعي وجعله كيانا مستقلا، كيانا في منأى عن كل هذا وذاك، لأنها ستكون مصطنعة. نحن لسنا مجرد طلاب، وفي الواقع نحن كذلك وطنيون وعرب وكيانات اجتماعية. وبعد 41 يوما من الإضراب في 24 من نيسان أبريل، قام 800 رجل من رجال الأمن اللبناني باقتحام الحرم الجامعي واعتقال 61 طالبا كانوا يحتلون مباني الجامعة. وفي 19 من تموز يوليو، قامت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت بإبلاغ 103 طالب بأنه لن يكون بإمكانهم التسجيل في الخريف، كما قامت الإدارة كذلك بتعليق مجلس الطلبة وأوتلوك. وقد أظهرت الفترة ما بين العام 1972 ونهاية الإضراب في العام 1974 أنه لم يكن من الممكن الحفاظ على تضامن الطلاب على المدى الطويل. ومع تحول السياسة اللبنانية نحو مزيد من عدم الاستقرار، ومع تجزؤ الحركة التقدمية اليسارية في كافة أنحاء المنطقة، حدث الأمر نفسه للحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية في بيروت. على سبيل المثال، أصبحت فتح هي المهيمنة على مجلس الطلبة، في حين أسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتحادا عاما للطلاب، وتنافست المجموعتان للحصول على مناصرين في الحرم الجامعي. وكانت الرابطة اللبنانية، الرابطة غالبا ما تتبع سياسات معارضة للحركة التقدمية اليسارية، وفي كلا الاحتلالين اللذين قام بهما الطلاب منحت الرابطة دعما أوليا فقط قبل انسحابها. وفي حين أن احتلال الطلاب للمباني في العام 1971 قد انتهى بدون أن تصاب المباني بأدنى ضرر، فقد نجمت عن إضراب عام 1974 أضرار كبيرة في الممتلكات. وقد تم رسم الشعارات السياسية على كل الجدران، وقد نادى العديد من الطلاب باستئناف الدراسة قبل فترة طويلة من قيام الطلاب الأكثر تحمسا بالاستسلام للشرطة. وقد انتهت هذه الحقبة من العمل الطلابي الناشط بعودة أحد الطلاب الذين تم طردهم، وهو طالب هندسة سابق اسمه نجم نجم، إلى الحرم الجامعي في 17 من شباط فبراير 1976، وقيامه بقتل الأستاذ ريمون غصن عميد كلية الهندسة وروبرت نجيمي عميد شؤون الطلبة، ومن ثم هدد بقتل نفسه وتسعة من الرهائن بقنبلة يدوية قبل أن يتم اعتقاله. خاتمة: عندما يحاول الباحثون تقييم التأثير الذي كان للحركة الطلابية الدولية في ستينيات القرن العشرين على كل دولة من الدول، فإنهم يشيرون دائما إلى التغييرات الاجتماعية التي نجمت عنها. على سبيل المثال، كانت الثورة الجنسية وإنشاء برامج أكاديمية في دراسات المرأة والدراسات الأمريكية الأفريقية في الولايات المتحدة قد نتجا مباشرة عن احتجاجات هذه الحقبة. وعندما ينظر الباحثون إلى تأثير الحركة على النظام السياسي الأمريكي، فإنهم عادة يكتبون عن التراجع الذي حدث بحلول على الأقل سنوات إدارة ريغان في ثمانينيات القرن العشرين. لا ريب أن العديد من جيل الستينيات في القرن العشرين قد حافظوا على عملهم السياسي اليساري الناشط، ولكن البلاد تحركت ككل تدريجيا ثم بسرعة نحو اليمين السياسي. وبالنسبة للجامعة الأمريكية في بيروت، فإن تحليلا لإرث هذه الحركة الطلابية هو أمر يصعب حسابه أكثر نظرا لأنه لم تحدث ثورة اجتماعية مماثلة. علاوة على ذلك، فقد حول اندلاع الحرب الأهلية في لبنان انتباه الطلاب بعيدا عن الحيز المدني الذي حاربوا بشدة من أجل إنشائه في الحرم الجامعي. واعتبارا من العام 1975 كان يتعين على الإدارة والطلاب العمل معا للحفاظ على الحرم الجامعي عاملا طوال فترة القتال، حيث أنه ظهرت انشقاقات جديدة على غرار تلك التي ظهرت في كافة أنحاء لبنان تجعل الحرب من المستحيل تحديد الاتجاه الذي كان من الممكن أن تكون قد اتخذته السياسة الطلابية لو جرت الأمور بشكل طبيعي أكثر بعد العام 1975. وبالرغم من ذلك فإن أواخر الستينيات القرن العشرين قد أعلنت اقتراب مرحلة سوف تسيطر فيها انفعالات الطلاب لفترة من الزمن على الجامعة الأمريكية في بيروت، بصرف النظر عن مدى الجهد الذي بذلته الإدارة من أجل إبقائهم تحت السيطرة. لقد جعل الطلاب الإدارة تأخذ بالاعتبار آرائهم السياسية، وكانت مضطرة إلى الاستماع إليهم عندما كانوا يجعلون أفكارهم تدوي عبر مكبرات الصوت في ركن المتحدثين، أو عندما كانوا يحتلون المباني لفرض مطالبهم، وكما عندما أعلن محمد الدجاني الداودي رئيس مجلس الطلبة في 1972-1973. إن الحقيقة البسيطة هي أن هذه الحركة تنشأ من اقتناعنا بأن للطلاب حقا مشروعا في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بكافة أمور الجامعة، ونعتقد بأن الطلاب يجب أن يشاركوا في هذه الهيئات الجامعية مثل لجان المناهج الدراسية والقبول والتخصصات والمنح الدراسية. ولم يسيطر الطلاب ماديا على الحرم الجامعي إلا في العامين 1971 و1974، ولكن طوال الفترة ما بين العامين 1968 و1975 هيمنت الأصوات الطلابية على الحرم الجامعي، حيث كانوا يعيدون تعريف الحقوق التي كانوا يتمتعون بها. وقد دوت أصداء الرسائل التي نشرها الطلاب لا سيما بشأن طبيعة السلطة والمطالبة بنوع جديد من الحرية الطلابية في حرم الجامعات في كافة أنحاء العالم في حقبة ما بعد 1968. وقد ذوت حركة الجامعة الأمريكية في بيروت بحلول العام 1974، حيث لم يعد الطلاب الناشطون يعملون معا، بل كانوا يعملون من أجل مواقف سياسية تصبح أكثر تجزؤا بشكل متزايد. وقد جمعت المراحل السابقة من العمل الناشط الطلابي على الأقل تأييدا غير فعال من غالبية القطاع الطلابي، ولكن ببزوغ فجر الحرب الأهلية كانت الانقسامات السياسية وليس التضامن هي ما ميز الحركة. وقد قدم حليم بركات تفسيرا نظريا يفيد بأن الحركات الطلابية قد تفتتت بسبب عدم تعاون الطلاب عبر الجامعات والكليات في لبنان، وما ترتب على ذلك من فشل في إنشاء اتحاد عام. علاوة على ذلك تعكس السياسات الطلابية الميول الاستبدادية القائمة في المجتمع، وهذا يظهر بشكل واضح في سلوك القيادات الطلابية. وبدلا من التعاون معا كانت القيادات الطلابية تخوض معركتها الخاصة لتحسين موقفها في هيكل السلطة. انتهت هذه الحقبة بشكل مشين مع مقتل غصن ونجيمي. 7. إعادة بناء الجامعة الأمريكية في بيروت، التأكيد مجددا على التعليم الليبرالي. حصلت الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 2004 على اعتماد لدى لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي، وهي جمعية تطوعية غير حكومية تقوم على العضوية. إن اعتماد الولايات الوسطى يرسخ الثقة العامة في الرسالة المؤسسية والأهداف والأداء والموارد من خلال معاييرها الصارمة للاعتماد وتنفيذها. وقد وافقت اللجنة على أن الجامعة الأمريكية في بيروت ومؤسسات أخرى تم اعتمادها في سجلها تقوم بتحقيق أغراضها وتولي اهتماما لتوقعات الجماهير. ومن أجل تحقيق هذا الوضع أجرت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والهيئة التدريسية تقييما مدته 3 سنوات لنقاط قوة الكلية وأهدافها المستقبلية. وقد أدرك واضعو الدراسة الضغط الطلابي للتخلي عن البنية التعليمية الليبرالية لصالح بنية مركزة بشكل خاص أكثر على التدريب المهني، وكتبوا: إن التزام الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعليم الليبرالي ربما يضع الجامعة بالفعل ضد التيارات السائدة في الثقافة. من ناحية أخرى يساهم هذا الالتزام بتفردية الجامعة الأمريكية في بيروت بين مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط. كذلك من الممكن أن تمسكها الثابت بالتعليم الليبرالي هو أحد الأسباب الهامة التي تفسر لماذا أصبحت الجامعة تحظى بكل هذا التقدير في المنطقة التي تخدمها. لذا فإن عنصر التعليم الليبرالي في مفهوم الجامعة الأمريكية لذاتها ولرسالتها يجب أن يتم الحفاظ عليه وتعزيزه ونقله بفعالية. واليوم يعلن بيان الرسالة ما يلي: سيكون الخريجون أفرادا ملتزمين بالتفكير الإبداعي والناقد وبالتعلم مدى الحياة وبالنزاهة الشخصية والمسؤولية المدنية وبالقيادة. ويعلن بيان الرسالة الذي نشر قبيل هذا البيان: إذ تمت كتابته في السنة الدراسية 2000-2001. تؤكد الجامعة على المنح الدراسية التي تمكن الطلاب من التفكير المستقل، وتشدد على التميز الأكاديمي، وتعزز مبادئ الشخصية النبيلة، وتهدف إلى إنتاج رجال ونساء ليسوا مؤهلين فنيا فقط في مجالاتهم المهنية، وإنما هم كذلك مقبلون على التعلم المستمر مدى الحياة، ولديهم سعة في أفق التفكير، وإحساس بالمسؤولية المدنية والأخلاقية، وتفان تجاه القيم الأساسية في حياة الإنسان. وفي إحدى المقابلات في العام 2004، اتفق الرئيس جون ووتربيري الذي ترأس من 1997 إلى 2008 في الرأي في تصريحه: في الجامعة الأمريكية في بيروت نحن فريدون، ويجب علينا أن نجعل ذلك واضحا. إن الجامعات الأخرى تستخدم الكتب ذاتها كتلك التي نستخدمها، ولكننا مختلفون في أننا نساعد الطلاب على الارتياب في الأفكار. ليس المهم ما تعرفه، بل كيف تفكر. إننا نحاول التأكيد على المرونة الذهنية وتشكيل أنظمة القيم. وفي خطاب تنصيبه في الرابع من أيار مايو 2009، أوضح بيتر دورمان أنه على الرغم من وجود ضغط شديد في بعض الأحيان من أجل التخلي عنها، فإن الكلية تواصل تقديم مناهج الآداب الليبرالية، وقال: إن أبسط جواب هو أن الحياة سخية، ولا يمكننا احتواء وفرة الحياة بتعلم متخصص بشكل ضيق، أو يتم تقديمه فقط لفترة زمنية وجيزة تقتصر على سنوات الدراسة الجامعية. وتخبرنا الفنون الليبرالية في الأساس أن الطريقة التي نختار فيها كسب عيشنا والطريقة التي نختار فيها أن نعيش الحياة هما شيئان مختلفان. هذه التأكيدات مجددا على الأساليب التعليمية للكلية جاءت في خضم عملية إعادة البناء التي كانت الجامعة الأمريكية في بيروت تمر بها منذ تسعينيات القرن العشرين. وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1989، كافح الإداريون وهيئة التدريس والموظفون والطلاب في الكلية من أجل الحفاظ على استمرار الكلية بالعمل، ومع توفر القليل من الموارد من أجل بناء أي شيء جديد أو لتوسيع أي من البرامج. وعندما بدأت الحرب كانت الجامعة الأمريكية في بيروت في وضع مالي متقلقل، ولم يتحسن الوضع على مدى السنوات التالية، وحتى قبل أن تتسبب الحرب بزعزعة استقرار الحياة في الحرم الجامعي، كانت الجهات المانحة حذرة جدا من منح أموال لكلية معطلة بسبب احتجاجات طلابية، وهددت الحكومة الأمريكية في العام 1975 بإنهاء المنحة السنوية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بعد 3 سنوات، وبقيت أبواب الكلية مفتوحة لأن الحكومة اللبنانية تدخلت بمنح قروض، واستمرت الحكومة الأمريكية بتقديم المساعدة على الرغم من تهديدها، وحافظت الجهود المبذولة لجمع الأموال على تدفق الإيرادات بالرغم من أنها كانت تتدفق بشكل متقطع وغير متوقع. وقد اتخذت الإدارة إجراءات لتخفيض التكاليف من خلال حذف برامج مستوى الدكتوراه وإلغاء خطط للتوسع في المناهج الدراسية وتخفيض أعداد الموظفين نظرا لتراجع عدد الملتحقين بالدراسة. ولفترة وجيزة فتحت الجامعة الأمريكية في بيروت حرما جامعيا في بيروت الشرقية لاستيعاب الأساتذة والموظفين والطلاب الذين لم يكن بإمكانهم الذهاب إلى الحرم الجامعي الرئيسي في بيروت الغربية. ووجد أولئك الأساتذة الذين بقوا هناك أنفسهم يدرسون مقرراتهم الاعتيادية، ويحلون محل أولئك الأساتذة الذين غادروا، ويتعاونون مع من بقي من الموظفين لضمان تغطية مهام الإدارة. كما ساعدت الكلية في تقديم برامج مساعدات في المدينة، وتفيد الأستاذة هدى زريق قائلة: إننا كهيئة تدريس قد شاركنا في الاهتمام بالحالة الصحية العامة لمدينة بيروت، وكنا نعمل مع منظمات غير حكومية في محاولة لتوثيق بعض الأمراض المعدية التي كانت تحدث، وللمشاركة في تنظيف المدينة. أعني كنا منشغلين جدا مع القوى التي كانت في بيروت في ذلك الوقت، سواء كانت منظمات غير حكومية أو حتى بعض الأحزاب السياسية، وذلك لأن الجميع تضافروا في محاولة لإبقاء بيروت حية، وكنا نقدم مساهمتنا على أننا كلية للصحة العامة. وعندما قامت الحكومة الأمريكية في العام 1987 بمنع المواطنين الأمريكيين من السفر إلى لبنان والعمل فيها، كان الرؤساء الأمريكيون للجامعة الأمريكية في بيروت يعملون من نيويورك، بينما ساعدت مجموعة من نواب الرؤساء على استمرار برنامج الكلية في بيروت، ولم يعد جون ووتربيري كرئيس مقيم في بيروت حتى العام 1997. في حين أن هذه المشاكل الداخلية قد شكلت مصدر إزعاج في الحرم الجامعي طوال سنوات الحرب، فقد اتضح أن الإضرابات القادمة من الخارج كانت مصدرا لقدر أكبر من عدم الاستقرار، ولم يكن بإمكان الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بيروت تفادي وقائع الحرب، على الرغم من أن عددا من المصادر قد علقت على الحيز الآمن الذي كان الحرم الجامعي يوفره عادة. ويصف روبرت فيسك مشهدا سرياليا إلى حد ما صادفه في أحد الأيام أثناء القصف الإسرائيلي في صيف العام 1982. إن المرأة لا يتأثر بهذا الشعور بالأبدية، ويغلق عليه في بيروت الغربية مثل جرثومة لعزله عن لبنان الجديد في الخارج. وهناك في الجامعة الأمريكية التي أسسها دانيال بليس الصارم في العام 1866، كان لا يزال بإمكان الطلاب البحث في الصحف العثمانية أو لعب التنس على ملاعب صلبة. إضافة إلى القاعة الرئيسية، كانت هناك جذوع الأعمدة الرومانية التي جفت في الشمس تحت نباتات متسلقة حمراء ووردية اللون، وعندها فقط يمكنك رؤية مدفع مضاد للطائرات عند أسفل المروج. لقد كان موقع الجامعة الأمريكية في بيروت في وسط النيران المتبادلة في الأحداث التي كانت تجري في كافة أنحاء بيروت الغربية، ويفيد الأساتذة بأن الميليشيات قد حاولت تهديدهم من أجل إعطاء علامات أعلى أو أفضلية لطلابها. ويروي جون مونرو أنه في العام 1975 كان هناك بين الفينة والأخرى قصف عشوائي على المناطق السكنية، ما أدى إلى موت طالب واحد وإصابات بالغة لآخرين عندما ضرب صاروخان سكن بن روز الجامعي للرجال. ولحسن الحظ، وعلى الرغم من سقوط رصاصات طائشة ورصاصات ذات عيار صغير على الحرم الجامعي، لم تكن هناك إصابات أخرى خطيرة ولا أضرار في الممتلكات في العام 1975 أو في مطلع العام 1976. وقد عمل الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982 على جعل المشهد الذي وصفه فيسك مجرد صورة مصغرة. كان الحرم الجامعي آمنا مقارنة بالكثير من الأجزاء الأخرى في المدينة، ولكنه كان لا يزال واقعا تحت التهديد، حيث كانت القذائف الإسرائيلية تصل، وحيث احتدم القتال في كافة أنحاء بيروت الغربية. ويفيد عميد كلية الآداب والعلوم إيلي سالم من 1975 إلى 1985 قائلا: في السابع من حزيران يونيو 1982، عندما التجأت لوحدي إلى زاوية من المفترض أنها كانت آمنة في سكني في الكلية في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، ضربت قذيفة تم إطلاقها من سفينة إسرائيلية كانت على بعد بضع كيلومترات عن الشاطئ غرفة المعيشة في منزلنا، وقد خلف الانفجار فجوة في الجدار وجعل الحطام يتناثر في كافة أنحاء السكن. ويتحدث فيسك عن زيارته إلى الأستاذ جون رايان في الجامعة الأمريكية في بيروت أثناء صيف العام 1982. كان المولد في الدفيئة يضخ قطرات قليلة من الماء عبر النباتات، محولا الدفء إلى حرارة رطبة يلطفها فقط نسيم رقيق كان يتسلل من خلال ثقب مسلم في السقف، وكانت هناك بعض شظايا الزجاج على شكل ألماس تتجمع حول جذور أحد النباتات، علامة على شظايا قذيفة دخلت عنوة من العالم الواقعي في الخارج. وفي الخامس من آب أغسطس انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى الجامعة الأمريكية AUH، وبعد ذلك على الفور تقريبا ضربت قذيفة إسرائيلية سقف المستشفى ذاتها. وعلى الرغم من تعرضه للقصف بهذا الشكل في عدة مناسبات، فقد بقي مستشفى الجامعة الأمريكية يخدم مجتمع بيروت بكامله طوال فترة الحرب. وعندما بدأت جماعات الشيعة بشكل رئيسي بممارسة عمليات اختطاف الأمريكيين في العام 1982، أصبح موظفو الجامعة الأمريكية في بيروت هدفا هاما، ومن بين ما يقرب من 100 شخص من الرعايا الأجانب الذين اختطفهم حزب الله أو واحدة من جماعات الشيعة واليساريين العديدة، كان هناك ما لا يقل عن 8 أشخاص أتوا مباشرة من الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان الرئيس ديفيد دوج من 1981 إلى 1982 ابن بايارد دوج من 1923 إلى 1948 أول المختطفين، وتم اختطافه في 19 من تموز يوليو 1982. ووفقا لفيسك، فقد ظهرت على الساحة جماعة من الشيعة معروفة باسم الجهاد الإسلامي كطرف سياسي فاعل جديد. لم يعرف أي منا حين ذاك كم كان اختطاف دوج هاما حقا، ولم نكن قد سمعنا بعد عن الجهاد الإسلامي، ولم تكن لدينا أي فكرة عن أن الثورة الإيرانية قد توغلت عميقا جدا في طموحات السكان الشيعة في بيروت الغربية. إن اختطاف ديفيد دوج فضلا عن تلك الاختطافات التي تلت لم يتم التحريض عليه من قبل الطلاب أو من قبل أي شخص تابع للجامعة. لقد قرر الطلاب وجود صلة بين الحكومة الأمريكية وإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين، عندما قدمت الحكومة الأمريكية منحا للكلية للمرة الأولى ودعمت إقامة دولة إسرائيل. وفي أواخر الستينيات ومطلع سبعينيات القرن العشرين أدت المعارك الطلابية ضد الاستبدادية إلى جعل حلقة الوصل تلك أكثر صراحة، مع اتهام الطلاب لإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت بكونها رجعية على غرار ما كانت عليه الحكومتان الأمريكية والأردنية. وكان الطلاب من كافة الجامعات في بيروت يحتجون بشكل متكرر أمام السفارة الأمريكية. على سبيل المثال، في 18 من نيسان أبريل 1970 شارك طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت مع آخرين من المدينة في رمي حجارة على السفارة احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل. وكما ورد سابقا، فقد انتقدت ليلى خالد الحكومة الأمريكية لأنشطتها الإمبريالية، وربط محمد مطر بين المصالح المالية الأمريكية والإجراءات الإدارية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وغالبا ما كانت الأعمال المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي مصحوبة بهجمات كلامية ضد الحكومة الأمريكية الإمبريالية. لقد ساوى السرد المتعلق بالهوية الطلابية النضال ضد المستبدين في العالم العربي مع نضال الفيتناميين ضد الجيش الأمريكي. وفي أوقات أخرى وجه الطلاب اتهاما للعرب الذين أخذوا يهيمنون بشكل متزايد على المراكز الإدارية في الجامعة الأمريكية في بيروت بخيانة بلادهم لصالح الحكومة الأمريكية. وعلى الرغم من مثل هذه الأفعال والتصريحات، لم تكن الاحتجاجات الطلابية في الجامعة الأمريكية في بيروت لعام 1968 تركز على الروابط بين إدارة الجامعة والحكومة الأمريكية بقدر ما ركزت على الوسائل التي بواسطتها كان بإمكان الطلاب أن يجعلوا الكلية أكثر صلة بالنسبة لهم. وباستخدام منظور طالب واحد فقط، قال محمد الدجاني الداودي عندما كان رئيسا لمجلس الطلبة في العام 1972-1973، لم أقابل طالبا واحدا يريد أن يؤذي الجامعة الأمريكية في بيروت. إننا هنا لأننا نحترم المعايير الأكاديمية لهذه الجامعة ومنجزاتها في هذا الجزء من العالم. وعندما عاد إلى الحرم الجامعي في العام 2005 بعد 30 سنة، وصف البيئة التي وجدها كطالب مفقدة للصواب إلى حد كبير. فعند مقارنة الغرفة الصفية مع الحيز المدني للحرم الجامعي، وجد الدجاني الداودي انفصالا بين الرسالة التي نشرتها الإدارة والدور الحيوي الذي أنشأه الطلاب لأنفسهم. لقد كانت رسالتي حينئذ هي: إننا نود أن يكون لنا رأي. لماذا يجب أن تكون لدينا مواجهات؟ لماذا يجب أن تكون لدينا حروب؟ دعونا ننعم بالسلام، ولكن امنحونا مجالا ومنحونا احتراما وكرامة. إن ذلك مهم جدا أن تكون لديك كرامة، وإذا لم تقوموا بتعليمنا الكرامة هنا كيف ستكون لدينا كرامة في الخارج؟ وإذا لم تقوموا بتعليمنا كيف نمارس الديمقراطية هنا كيف سنمارس الديمقراطية في الخارج؟ وحتى عندما اتهم الطلاب الإدارة بالتواطؤ مع الحكومة الأمريكية، كانوا لا يزالون يريدون أن يكونوا طلابا في هذه المؤسسة الأمريكية، ولم تدعو أي حركة طلابية منظمة إلى تأميم الكلية في أي وقت من تاريخها، ولم تطلب أي حركة طلابية أن تتوقف عن كونها مؤسسة أمريكية. إن طلابا مثل الدجاني الداودي قد انتقدوا الكلية لعدم ارتقائها إلى مستوى أفكارها الإنسانية الكبرى، ولعدم تكيفها بسرعة كافية مع الظروف دائمة التغير في الشرق الأوسط. لقد خاطبوا الإدارة باستخدام لغة التعليم الليبرالي الأكاديمي، مطالبين أن يتم الاعتراف بأصواتهم قانونيا وأن تحترم كما وعد بذلك التعليم الليبرالي، وحتى عندما كانت الحرب الأهلية محتدمة خارج البوابة الرئيسية، كان الطلاب يواصلون الاحتجاج في الداخل، كلما اعتقدوا بأن حقوقهم كطلاب في هذه المؤسسة الأمريكية كانت منتهكة. هذه الأنواع من الاحتجاجات أجبرت الكلية على التطور والتكيف، ولم تشكل تهديدا على وجود الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان التحدي الأكبر يأتي من الخارج، حيث كان المقاتلون في الحرب الأهلية يستهدفون الكلية بوصفها رمزا للتدخل الأمريكي في لبنان. وقامت الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لحلفائها من خلال توفير المال والأسلحة منذ بداية الحرب الأهلية في العام 1975. ولكن لم تصبح القوات الأمريكية متورطة عسكرية بشكل مباشر ومستمر إلا في أواخر آب أغسطس 1982، وفي حين أن دخول لبنان كان ظاهريا كجزء من قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات إلى جانب قوات فرنسية وقوات أخرى، إلا أن الجنود الأمريكيين سرعان ما هاجموا الفصائل اليسارية التي تدعمها سوريا، بحيث يمكنهم مساعدة الفصائل المسيحية التي تدعمها إسرائيل. وردا على هذه التحركات العسكرية، قام انتحاريون تابعون لحزب الله بتدمير ثكنات أمريكية وفرنسية في تشرين الأول أكتوبر 1983، ما أسفر عن قتل ما يقرب من 300 جندي، وإقناع حكومة الولايات المتحدة بسحب قواتها بحلول شباط فبراير 1984. هذه الأحداث كانت مصحوبة بسلسلة من الهجمات ضد موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت، بدءا بمقتل رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت مالكولم كير من 1982 إلى 1984 في 18 من كانون الثاني يناير 1984، وقد كان كير منذ فترة طويلة على صلة بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث ولد في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1931، وكان والده ستانلي كير قد درس الكيمياء من العام 1925 إلى العام 1960، وشغلت والدته إليسا كير منصب عميدة كلية النساء من العام 1945 إلى العام 1960. عندما غادر كير المصعدة وذهب إلى مكتبه في الكوليدج هول، تعرض لإطلاق نار ولم يتم التعرف على الجاني بشكل مؤكد. وبعد هذا الهجوم قامت منظمات مختلفة من أصل شيعي بشكل أساسي باختطاف عدد من موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت، بمن فيهم أستاذ الهندسة الكهربائية فرانك ريجيه، وذلك في كانون الثاني يناير 1984، والليبرالي بيتر كيلبرن في الثالث من كانون الأول ديسمبر 1984، ومدير مستشفى الجامعة الأمريكية ديفيد جاكوبسون في 28 من أيار مايو 1985، وعميد كلية الزراعة وعلوم الأغذية توماس ساذرلاند في 9 من حزيران يونيو 1985، والأستاذين جي لي دوغلاس وفيليب باتفيلد في آذار مارس 1986، وجوزيف سيسيبيو في 12 من أيلول سبتمبر 1986. وقد تم قتل بيتر كيلبرن وجي لي وفيليب باتفيلد في 17 من نيسان أبريل 1986 ردا على الغارة الأمريكية على ليبيا قبل يومين، ونجى الباقون جميعهم. أخيرا قام مهاجمون مجهولون بتفجير الكوليدج هول في 8 من تشرين الثاني نوفمبر 1991، ما أسفر عن مقتل أحد موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت الذي كان نائما في المبنى، وتدمير جزء كبير من المبنى. ويصف الأستاذ كمال صليبي الحادثة قائلا: بعد الانفجار تحول برج ساعة الجامعة الأمريكية في بيروت إلى صاروخ، ودخل إلى غرفة المطالعة الرئيسية في المكتبة. لقد كان الانفجار هائلا جدا لدرجة أن المصاعد في الطابقين الثالث والرابع قد طارا من مكانهما، وألقي بهما عبر تلك الردهة الكبيرة جدا جدا إلى الجانب الآخر من المبنى، وتحطمت النوافذ في كل مكان في الجامعة الأمريكية في بيروت. وبعد الانفجار يفيد أسامة مقدسي قائلا: لقد تم تمويل إعادة بنائها من قبل المئات من الخريجين، ومن قبل شركات متنوعة لبنانية وعربية وأمريكية، ومن قبل أموال ضرائب الشعب الأمريكي. ويستطرد مقدسي: اليوم تقف كوليدج هول أكبر بكثير مكان المبنى الأصلي، وقد تم وضع تصميم لإعادة تشييد المبنى الجديد بشكل معبر لاستحضار ذكرى سلفه بصورة نابضة بالحياة. ومع انتهاء الحرب أخيرا بدأت الجامعة الأمريكية في بيروت عملية إعادة بنائها، بدءا بالعمل في كلية الطب في العام 1998، ومن ثم التوسع في كافة أنحاء الحرم الجامعي. وأثناء ذلك نشأت كليات ومراكز جديدة، بما فيها كلية سليمان سين عليان لإدارة الأعمال، ومركز الدراسات والبحوث الأمريكية CASAR أو كاسار، ومعهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية. وفي العام 2007-2008 بدأت الجامعة الأمريكية في بيروت بتقديم برامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها والأحياء والهندسة والفيزياء، وحيث أنها توقفت أثناء الحرب فقد استأنفت أوتلوك الصدور في العام 1997. مع تولي الطلاب مسؤولية شراء التجهيزات اللازمة لبدء المشروع، وتظهر الآن منشورات مثل البوابة الرئيسية مين جيت ونشرة أخبار الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم AUB Bulletin Today بوصفها مجلات دورية للخريجين وللحرم الجامعي. وفي السنة الدراسية 1992-1993 عادت الحكومة الطلابية على شكل لجنة الهيئة الإدارية لطلاب الجامعة USFC، وقد كان الطلاب اللبنانيون يشكلون دائما ما لا يقل عن نصف مجموع الطلاب في أي سنة معينة من وجود الكلية، ولكن اهتماماتهم الخاصة لم تهيمن أبدا على المسرح السياسي في الحرم الجامعي، وكانت القضايا العربية عادة تدفع بالقضايا اللبنانية إلى الهوامش الطلابية. وبعد العام 1975 كانت وقائع الحرب تعني أن عددا قليلا من غير اللبنانيين سافروا إلى بيروت للانتظام في الجامعة، وكانت الشؤون اليومية التي ولدها العيش في منطقة حرب تعني أن القضايا اللبنانية قد تسللت إلى الحرم الجامعي. واليوم تتمحور السياسة الطلابية بشكل خاص حول القضايا اللبنانية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الكلية، ومع ذلك تخفق السياسة اللبنانية في السيطرة على الحرم الجامعي تماما، ويضم الطلاب أنفسهم إلى الأحزاب والتحالفات السياسية في لبنان، ولكن سياسة الحرم الجامعي مفعمة بالنشاط أيضا، وتماما كما حدث في الفترات السابقة للعمل السياسي الطلابي الناشط، فإن شؤون الحرم الجامعي تحفز عمل الطلاب بحماس بقدر ما تحفزهم تلك الشؤون التي تجري خارج البوابة الرئيسية. ويقول مكرم رباح نائب رئيس لجنة الهيئة الإدارية لطلاب الجامعة من العام 2004 إلى العام 2006 عن الحكومة الطلابية في العصر الحالي: يتم تحديد العمل الناشط الطلابي في الجامعة الأمريكية في بيروت بحسب البيئة الديمقراطية التي تشجعها الجامعة، وتتم دائما إدارة انتخاباتنا الطلابية ذات التنافسية العالية والمثيرة للجدل أحيانا بطريقة متحضرة وديمقراطية. نعم، يمكن أن تكون هناك انتصارات كاسحة، ولكن الثقافة هي تلك التي لا يمكن لأي جماعة أبدا أن تنكر فيها حق الجماعات الأخرى والأفراد الآخرين في تنظيم حملاتهم بسلام ومحاولة جذب دعم طلابي لبرامجهم، وفي الحفاظ على استمرارية إرث العمل الناشط للجامعة الأمريكية في بيروت. استمر الطلاب بالاحتجاج كلما كانوا يعتبرون أن حقوقهم كانت تتعرض للعرقلة. على سبيل المثال في العامين 2005 و2010 احتج الطلاب على الزيادات على الرسوم الدراسية، وفي حين أن الحرب قد أوجدت مشاكل غير مسبوقة للجامعة الأمريكية في بيروت، فإن عملية إعادة البناء تعكس القدرة على التكيف التي كانت الجامعة تظهرها دائما. وكما أوضحت هذه الدراسة فإن أساليب التعليم في الجامعة قد تغيرت على مر الزمن، وقد كان تطور نظام التعليم الليبرالي الذي تمت الإشادة به في بيانات الرسالة والخطابات بطيئا، ومن أجل إنشاء هذا النظام والحفاظ على أهميته بالنسبة للطلاب كان يتعين على قادة الجامعة القيام بشكل مستمر بمراجعة هيكل برامج الجامعة. ويوضح تحليل للوثائق المكتوبة والتي تمت مناقشتها ضمن سياقها التاريخي الطريقة التي تقدمت بها العملية التعليمية، وأظهر السرد البروتستانتي الشعائري للجامعة شروخا عندما أصبح من الواضح أن الحتميات المسيحية لدانيال بليس من 1866 وحتى 1902 لم تكن مرنة بما يكفي لدمج أحدث التطورات العلمية التي كان النظام التعليمي الأمريكي يتطلبها. وبعد قضية داروين حاول بليس أن يعيد وضع حدود صارمة حول وحدة الحقيقة الخاصة به، ولكن الهيكل التعليمي الأمريكي كان يتغير بسرعة كبيرة إلى درجة لا تسمح بالالتزام بمثل هذا النظام الاستثنائي. وكان لابد من السماح بتدريس تشارلز داروين داخل الغرف الصفية بوجه خاص لكي يكون بإمكان الطلاب بذكاء وبشكل علمي مناقشة عناصر جميع النظريات الجديدة، وهو أمر لا غنى عنه للأساليب التعليمية الجديدة. وبدلا من أنجليكانية والده، قام هوارد بليس من 1902 إلى 1920 بتدريس البروتستانتية الليبرالية بوصفها القصة الناجحة في خطه الزمني للتقدم الحضاري، وكان يتعين تقديم بروتستانتيته لطلاب الشرق الأوسط، وذلك أنها كانت تجمع تحت مظلتها السمات الشخصية اللازمة لحداثة الفرد: التسامح والصدق والعمل الجاد وضبط النفس. وقد قدم يسوعه المسيح دروسا للشعوب من كافة الديانات، لأنه هو وحده الذي قدم المرشد لتجاوز النزاع الطائفي الناجم عن ضيق الأفق. وبقيامه ببناء نموذجه الحديث على هذا النحو، تناول هوارد بليس التغييرات التي تجري في مركز البعثة وجمعية الشبان المسيحيين والحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بداية القرن العشرين. لقد قام بايارد دوج من 1923 إلى 1948 بإجراء التحول الأخير من بروتستانتية دانيال بليس الشعائرية إلى الليبرالية التعليمية من خلال إعلان أمريكا، وعلى الأخص الطابع الأمريكي، على أنها الوافد الأكثر نجاحا في الاستمرارية التاريخية. لقد قامت أمريكيته المثالية بحل المشاكل الحضرية وبناء ناطحات السحاب الشاهقة وتصنيع سيارات مبتكرة وإصلاح الدين، وحتى وهو الأهم من ذلك كله، تدريب البشر الذين كانوا يسعون بنشاط إلى تحسين الحياة للجميع. إن هذه الاعتمادية الكلاسيكية للبعثات التبشيرية على الحقائق المطلقة قد أفسحت المجال للبنية التعليمية الليبرالية التي شددت على تعددية السبل نحو حقائق كثيرة. إن التمسك الحضاري لهذه المناهج الدراسية ورسائل بناء الشخصية قد ضعف بسرعة لتعرضه لهجوم وانتقاد من أساتذة عرب ومن الطلاب الذين يجلسون في صفوفهم بدءا من ثلاثينيات القرن العشرين، وتسارع بعد عقد من الزمن، وعندما حفز المجتمع العربي الطلاب على معارضة الأمبريالية بكافة أشكالها، رد الطلاب على ذلك بالاعتراض على صوت السلطة المقدمة لهم في الحرم الجامعي. ولكي يعدوا أنفسهم لذلك العالم، طالب الطلاب بأن يكون الحرم الجامعي منفتحا أمام السياسة العربية. لقد كانوا يريدون أن يتصرفوا بحسب قناعاتهم أثناء تواجدهم في الجامعة، بحيث يمكنهم الخروج منها بوصفهم الطليعة التي من شأنها أن تحل مشاكل العالم العربي عندما يتخرجون. ولم تستجب الإدارة إلى كافة مطالب الطلاب، ولكن بمرور الوقت ازداد تأثير الطلاب. لقد أقنع الطلاب الجامعة بالاعتراف على الأقل ببعض جوانب التغييرات الأيديولوجية والمادية التي كانت تجري خارج البوابة الرئيسية. لقد عملوا مع الأساتذة العرب، ومن ثم بحلول خمسينيات القرن العشرين مع أساتذة من كافة البلدان، وذلك لتيسير تلاشي الحواجز بين الحرم الجامعي والعالم العربي. إن التغييرات في المناهج الدراسية، على الرغم من أنها لم تكن أبدا سريعة بالقدر الذي كان يريده الطلاب، أصبحت تعكس دعوات الطلاب إلى المزيد من المقررات ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تتعلق بأي وبجميع المواضيع المرتبطة بالشؤون العربية. كما لعب الطلاب ذكورا وإناثا دورا رئيسيا في تحديد دور النساء في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت. وحتى عندما فقد برنامج صنع الرجال أهميته في حياة الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، كان الطلاب لا يزالون يسعون من أجل تحويلهم بواسطة تجربتهم التعليمية، إلا أنهم مع مرور الوقت أرادوا أن يعكس تعليمهم بشكل أفضل القضايا الحقيقية التي كانوا يواجهونها كعرب، وليس فقط ما كان يقوم بتدريسه أساتذتهم الأمريكيون. لم يريدوا أن يكونوا مجرد مشاركين نشطين في تجربتهم التعليمية الفردية، وإنما أن يكونوا كذلك أصواتا مؤسسية لها تأثيرها على البرنامج الذي يتم إعطاؤه في الجامعة. لقد اكتسبت هذه الفكرة أتباعا في فترة العمل الناشط ما بين العامين 1947 و1955، ومن ثم تسارعت كجزء من مرحلة العام 1968 للجامعة الأمريكية في بيروت. وإذا كان من الممكن تحديد شخصية مؤسسية للجامعة الأمريكية في بيروت طوال تاريخها، فإنها ستكون هنا في هذا المسعى الطلابي من أجل الحصول على هوية وتمكين. لقد شكلت برامج الجامعة وقادتها تحديا للطلاب، ودعتهم للاطلاع بهذا المشروع بوصفه عنصرا حيويا لتجربتهم التعليمية. ويظهر السرد الطلابي أن الطلاب قد قبلوا تلك الدعوة. وفي تموز يوليو 2009 أعاد الخريجون والطلاب تشكيل ركن المتحدثين في الجامعة كجزء من برنامج السياسة الطلابية في الجامعة الأمريكية في بيروت الماضي والحاضر. وتحدث في هذه الفعالية فؤاد بوارشي إدارة أعمال 1970 ماجستير إدارة أعمال 1977، وهو رئيس سابق لمجلس طلبة الجامعة الأمريكية في بيروت، قائلا عن السنوات التي قضاها كطالب: في ذلك الوقت لم يكن لدينا إنترنت للدردشة بواسطتها أو فيسبوك لنكتب على جدرانه الوولز، لذلك كان يتعين علينا اللجوء إلى المنصة للتعبير عن أنفسنا بحرية ولمكافحة اللامبالاة بين الطلاب. ويستذكر: هنا كنا نجتمع لنبدأ المسير في مظاهرة ضد الإمبريالية والصهيونية وضد إدارة الجامعة أيضا. كنا ملتزمين وكنا غاضبين، وكنا نشارك في كل شيء كان يحدث من حولنا. وفي موجز ملائم للدور الناشط الذي لعبه الطلاب تاريخيا في الحرم الجامعي، اختتم فؤاد بوارشي خطاب ركن المتحدثين بطلب من طلاب الجامعة الحاليين بقوله: ليس من الضروري أن تكونوا مثيرين للمشاكل كما كنا نحن، ولكن أرجوكم تأكدوا من أن تكون أصواتكم مسموعة. هكذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أشكر لكم حسن استماعكم وأترككم بأمان الله، والحمد لله رب العالمين.